اسأل عنه إلا إذا قال هذا وفاء بالدين ويعطى لفلان وسبب الكذا. أما إذا ما سبب يجوز على الدين يعطي هذا واحد لدينه واحد لشيء آخر وهكذا. طيب شيخنا قال ويفهم من ظاهر تعريف المجلة اختيارها في هذا القول الأول لأنها قد عرفته في مطالبة شيء مطالبة. نعم أول صحيح هذا. ويلتزم المطالبة التي لزمت في حق ذلك. وقد قال الزيلعي مرجحا القول الأول أيضا والأول أصح لأنه يستحيل أن يجب دينان ولا يستوفى إلا أحدهما. وأما وجوب المطالبة بدين على غيره فممكن الوكيل بالشراء يطالب بالدين وهو على الموكل بصحة الهبة والشراء بجعل الدين الواحد في حكم دينين لضرورة تصحيح تصرف العاقل ولا ضرورة قبله أي قبل الهبة والشراء. وفي الغاصب وغاصب الغاصب لا يجب إلا دين واحد على أحدهما غير معين ولذا إذا اختار أحدهما ليس له أن يطالب الآخر لتضمنه التمليك انتهى. وقال صاحب البحر الرائق في بيان عن عدم ذكر العلماء شيئا في ثمرة الاختلاف المذكور إذا حلف الكفيل أن ليس عليه دين لم يحنث في يمينه على القول الأول ويحنث فيه على القول الثاني باعتبار الدين. هذا هو الأثر الخلاف يعني جميل. مقاييس التعريفات مقايسة التعريفات. قد عرفت المجلة الكفالة بضم ذمة إلى ذمة في مطالبة شيء لكن قد عرفها بعض العلماء بضم ذمة إلى مذمة في مطالبة دين. ويفهم من ذلك أن يضم أحد ذاته إلى ذات غيره ويلتزم أيضا المطالبة بالدين التي لزمت في حق ذلك الشخص. وهذا التعريف خاص بالكفالة بالدين. أما تعريف المجلة فبما أنه يشمل الكفالة بالعين والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم فهو مرجح على ذلك التعريف الثاني. صحيح لأنه شيء تشمل الدين وغير الدين أو عين أو تشمل غير ذات وشيء آخر. طيب قال فالأحكام التي يستدل عليها من التعريف والتي تستخرج من تعريف الكفالة إنما يستنبط من عبارة ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك في التعريف أنه إذا كفل أحد آخر بدين فلا يستلزم ذلك براءة الأصيل من الدين كما في الحوالة وذلك ما لم يشترط براءة الأصيل من الدين يصير حوالة أي كفالة إلى حوالة. إذا اشترط براءة المكفول يصير حوالة مرت القواعد الفقهية. نعم نعم لأنها تصير حوالة لا كفالة. من هنا منتفية شروط الحوالة يا شيخنا حيث أن من شروط الحوالة أن تكون ذمة المحال. أخي سامي قاعدة الفقهية تقول الحوالة بشرط بقاء الدين في ذمة المحيل كفالة. عرفت أخي؟ وكفالة الدين مع بقاء مع براءة المكفول عنه تصير حوالة. هذا على حسب القواعد الفقهية باعتبار العبرة للقواعد للمعاني وكذا لا للألفاظ والمعاني. تذكر هذه الأمثلة باعتبار أنه تبين المقصود من هذا التعبير فلا نتقيد باسم كفالة وحوالة. ننظر إلى الجوهر والمعنى فما ولو قال حوالة هي كفالة ولو قال كفالة هي حوالة. نعم. لأن جوهر الحوالة نقل الدين. نعم. وجوهر الكفالة ضم الدين. هذا هو. نعم. قال المسائل الشرعية المتفرعة عن عبارة ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت. ويفهم من قول المجلة هذا ويلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلك إذا التزم الكفيل ما ليس لازما في حق المكفول فليست كفالته صحيحة. ويتفرع عن ذلك المسائل الآتية. المسألة الأولى إذا قال أحد لآخر إذا هدمت أو هدمت دارك فأنا ضامنها فلا حكم لذلك. فإذا هدمت الدار فكما لا يحكم القاضي بإجبار الأصيل على الضمان فلا ضمان على الكفيل أيضا. يعني التزام ما لا يلزم. التزام ما لا يلزم. نعم. المسألة الثانية لو اشترى الوكيل بالشراء مالا مضيفا العقد لنفسه ثم بعد ذلك طالب البايع الموكل بالثمن. لا طالب الموكل. طالب البايع الموكل بالثمن. فكفله له آخر أي جعل الموكل مكفولا عنه. فلا تصح هذه الكفالة. لأن الوكيل بناء على الفقرة الثالثة من المادة كذا مطالب بثمن المبيع وليس الموكل. وليس الموكل. وليس الموكل. لأن أضاف العقد لنفسه. فليس وليس الموكل فعليه يكون الكفيل قد كفل في هذه المسألة الموكل في مبلغ لا يلزم في حقه. لا يلزمه في حقه. نعم. لأن الوكيل أضاف العقد لنفسه. وأربح الشراء لنفسه. نعم. لنفسه. ولما أضاف العقد لنفسه صار له. نعم. ما أضاف للموكل. المسألة الثالثة. لو قال أحد لمسافر خائف على الدابة أن تعضب أو من الذئاب إذا أكلت الذئاب الدابة أو عطبت أضمنها، لا حكم لذلك ولا يضمن الأصيل كما لا يضمن الكفيل، لأن أصله غير مضمون لحديث جرح الأجماع جبار. لأن التزام ما لا يلزم جناية العجماء جبار، يعني لا ضمان على ما تتلفه العجماء الحيوان. نعم. جبار ضمان، يعني ليس عليها ضمان. فإذا التزم الشخص أن ما تتلفه الدابة في مشيها أنا أضمنه لا يكون إلزاما، يكون هدرا. هدرا هذا لأن الشرع لا يلزم ذلك فلا يستطيع أن يلتزمه هو. وصاحب هذا ما يفرط في إمساكها شيء. هذا إذا لم إذا بعضهم يا شيخنا بالعجمة يقول إذا كانت في إذا كان ذلك في النهار، إذا كان ذلك في النهار وليس مع أحد. لا تسمع هاي القاعدة. نعم. لكن جبار يعني إذا هي تلفت المادة العجماء تلفت مالا للغير، فلكن لو كانت تلفها هذا بتقصير من مالكها بأن لم يحفظها كما لو تركها هكذا في حقل للغير، ترك الرسل إلها كذا فتلفته عليه الضمان، عليه الضمان هو. أي وهو معها أو كذا. لكن لو أنه هي فرت من الحقل أو كذا أو ما إلى ذلك، يعني ما قضية تقصير وإنما هي ماشية في حالتها الطبيعية، فجناية العجماء جبار. في الحديث يا شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أصحاب المواشي حفظها بالليل وعلى أهل الزروع حفظها بالنهار. بنفس الشيء هذا. نعم. فإذا خالفوا يكون تقصير منهم. نعم. صح. يعني حيثما يوجد تقصير. نعم صحيح. في الحفظ أو في التعدي فيكون الضمان عليه. حيث لا يوجد من ضمن الدابة نجيبها للحمارة قدام القاضي ونقول أنا دعوت على هذه. هاي المسألة جبار هدر هذا. هذا مثل ولي الصبي يا شيخنا كذا. لا ولي الصبي يشبه هذا يعني. لا الصبي عنده ذمة ويثبت عليها المطالبة للولي تقول. لا إذا كان لا إذا كان إذا كان هو مسؤول عن حفظ الولد فالمسؤولية تقع عليه. نعم. كالكلب العقور، يقول الفقهاء إذا كان شخص عنده كلب عقور وهو الذي يحفظ صاحبه ويحفظ غيره، يعني هذا فهذا إذا نبه بأنه يمنع عن كذا فلم يفعل وعض شخصا فالضمان على صاحب الكلب. نعم. ومثل هذا الحائط المائل للانهدام إذا نبه على ذلك فلم يأخذ الحيط بأن يهدمه فسقط يضمن، يعني حيثما يوجد تقصير ما فالضمان يلحق المقصر. طيب. لكن الكلب العقور يجب قتله، فلو كان واحد عنده كلب عقور ومش عارف وبيسيبه على الناس، فانا حطيته سم عشان لا هذا الكلب الكلب العقور يقتل. لا ما قتله غير قتل، المطلوب هو كف أذى عن المارة مو شرط الا بالقتل، يحبسه يخليه لك كذا هذا المطلوب. لو انا قتلته قتلته لصاحبه، صاحبه مش لا يريد ان يمتنع ودي بتحتفظ في كثير، لان الكلب عقور يا شيخنا ماذون بقتله في الحديث. لا ادري هنا قلنا بالحلو الحرام ومن الكلب العقور ما يخالف اذا كان هجم عليك هذا في حاله لم يهجم علي، ولكن لكي يكف اذى عن المسلمين هو بيسيبه في الشارع ويجي ياخذه ما يخالف، فانا حطيت له سم. لا هو المقصود بالكلب العقور هذا الذي ينهش الإنسان وكذا. نعم. يجوز إذا نبه صاحبه ولن يفعل يضمن، لكن إذا ما نبه صاحبه وهذا الكلب هو مر في الشارع فالإنسان إذا قتله ليدفع شره عن نفسه هو مباحلة، لكن مو هو يلزم نفسه ويظل يقتل الكلاب بحجة أنه كلاب عقورة. لا يصح هذا. طيب يا شيخ، إذا كانت الدولة الآن يا شيخنا، الدولة الآن عندها أمر بأنها تقتل الكلاب الضالة وتقوم بحبس الكلاب الضالة وأخذها، لا خطية، هاي مو كلها عقورة جائعة وتطلع وما إلها أحد، شو تقتل هذه؟ إذا أوقف شخص سيارته على منحدر ثم انزلقت فحطمت وكسرت، هل ما تعمله ضمان عليه؟ أم أنه يقاس أنه كذاب بهجرها جبار؟ لا لا، لازم ما عنده، إذا لم يصدر منه تقصير، هذا التقصير هو الذي يعني غفل ولم يقم بما يلزمه، بما يلزم الإنسان السوي المعتاد، لا الموسوس ولا المغالي. فإذا ما حصل عنده الشيء ودحرجت السيارة، هاي تكون جبار. في مثال أوضح من هذا يا شيخنا، الآن بعض السيارات تشتغل بالريموند من عن بعد، مفتاح التحكم عن بعد، فأحيانا يعني يكون الريموند يضغطه بدون قصد في جيبه، وعندما يجلس فيجلس يضمن، يضمن قولا واحدا مو نلعب احنا، خليه كمان مشيل هذا. هو الأصل إنه يخليها فاضية يعني. يضمن قولا واحدا، ما عهدنا بالسيارات هكذا على البعد. شو الحكي هذا؟ هذا ترف. شفنا أنا سيارتي كان فيها ريموت الأولى وبيعتها. زين سويت. وقلت للمشتري، للمشتري حتى لا أتحمل شيء، ترى الريموت موضوع على إيش؟ على على أنها تشتغل يعني. هاي للمسابقات يعني. الآن الريموند، الريموند بإمكانك تبرمجه على أن للتشغيل للكذا. أي أنا خليته للتشغيل. نعم. المسألة الرابعة، لو قال أحد لآخر استأجر رحى فلان وكل ضرر ينشأ من ذلك علي، فلا يصح ذلك، وإذا حصل لذلك الرجل ضرر بسبب استئجار الرحى فلا يلزم الكفيل شيء. ليش هو هاي مو كفالة، وهي مجرد فرد يعني إرشاد أو رأي، كما لو قال شخص لآخر امشي بهذا الطريق وأنا ضامن مو مخوف، فسارة لا يضمن، لا يضمن لأنه هذا يعني زي يقول فرد طور رأي، هذا ما يلزم، هذا هو اللي اختاره اختاره. ولكن هذا هذا ما يقوله الفقهاء الحقيقة، مسألة ضمان الطريق وغيره، لكن لو دخل بها تغرير وخداع، تغرير وخداع كشخص مثلا يعرف بالطرق وكذا ويعني أجر، فاستشار واحد بهذا الطريق وهو يعرف ما فيه، فهذا يدخل في باب التغرير، ربما يكون يعني عليه ضمان في الحالة خداع. لأن أليس هذا يساوي عند الفئة الشافعية ضمان عهدة المبيع؟ ضمان إيش؟ عهدة المبيع، كأن يقول له اشتري المبيع، فإن ظهر أنه مستحق فعليه. لا لا، هذا كفالة، هاي مقبولة هذه، وهذا من حق المشتري، لئلا بيعرف البايع يخاف يطلع على مستحق، والمستحق يأخذ ما يستحقه بيد من كان، ولو صاحبه هذا اشتراه قل خذ ارجع عليه، فهذا المشتري لضمان حقه ما يعرف البايع بعد، فيريد يشتري يقول له أنا أشتري منك هذا لكن أريد كفيل يكفله إذا ظهر مستحق، فيجيب له كفيل لازم يعرفه المشتري، هذا ضمان وهو صحيح. طب والرحى هنا أنا أخذ تأجرها من الرجل وليس لدي خبرة، وأخاف أن يكون فيها شيء أو كذا أو كذا، وأخشى خطة من هذه الأزمنة التي خلبت فيها الأزمنة. أجل جنقول هسه مجنقول إحنا الكفيل بالاستحقاق كفالة صحيحة، يعني كفالة إذا حصل مكروه ضرر معين، في مثالنا أن يظهر مستحق لهذا المبيع، فالمشتري له أن يرجع بالثمن الذي قدمه على الكفيل، هذا صحيح. ومثل هذا بقى مال الإيجار وأي شيء يعني مال الاستلام وبيه التسليم وكذا يمكن يصير الكفالة. أذن يا شيخنا. أذن؟ نعم. كافي أشير إلى هنا. المسألة الرابعة كملناها، المسألة الخامسة. لم يبقى أحد. الفروق القاعدة بين فعلا نعم. يعني أبا يعود على الشرط هذا يعني الذي بيع ما ليس عنده بالنقد هذا لما نقول بجواب. إذن بيع ما ليس عنده هذا التعليل. هذا التعليل من حيث أن البايع قد يعجز عن تحصيل هذا الذي باعه. ما يقدر هذا يوفي به. هذا معنى ما ليس عنده. نعم. ما لا يعلم أين هو، ما لا يعلم مكانه، ما لا يعلم. لا ما ليس عنده ما يملك أصلا. شيء ما ذا ملكان يبيعك. أبيعك شيء ما موجود عندي الآن. فلا يكون مقدورا على تسليمه يعني. إيه قد يكون ما يقدر الآن يجيبه. يعني ملك حقيقي وليس لا أنا أملك شراءه. طيب بيع أن بيع الطعام قبل قبضه مثلا. هذا أيضا نفس الشيء. يعني لازم أنت تضع يدك عليك كشخص يشتري في المال وما وصل إلى يده. فهنا أكو فتح المحذور هذا قد يهلك أو يصيب شيء فيتضرر المشتري لأن البائع ما يقدر يسلم هي. هاي العلة. نعم. منهم من يجعله خاص بالطعام ومنهم من يقيس غيره عليه. والقياس هنا واضح. هو سليم القياس. زين يا ابا اقرا ترجيحكم في مساله متى تستحق المراه المهر يعني عند الدخول الحكمي او الدخول الحقيقي. لا هو المهر الكامل يتاكد بحالات اما بالدخول او بما يقوم مقام الدخول الخلوه الصحيحه مع اختلافهم في المساله او بالموت. يعني لو عقد عليها ثم مات قبل أن يدخل بها يتأكد المهر. وكذلك في الخلوة الصحيحة منهم من يجعلها كالدخول لأنها مقدمة الدخول ومظنة الدخول فتأخذ حكمها. ومنهم من لا يرى ذلك. والراجح أنه يعني تكون كالدخول لأن الدخول تسبقه هذه الخلوة. مجرد هذا الخلوة يكفي أنه حصل هالشيء هذا. طيب يا شيخ إذا أثبتنا الدخول بمجرد الخلوة فعلى هذا يجب علينا أن نثبت لها العدة وإن لم يدخل ما لا الدخول هذا يمكن عاد يثبت بأي وسيلة من وسائل الإثبات حتى نقتل الحكم. مسألة الإثبات هي مسألة أخرى حتى نقول هذا الحكم على أساس أن الواقعة ثابتة، الخلوة ثابتة، الموت ثابت، الدخول ثابت. فإذا حصل خلاف في الدخول هي مثلها إثبات. ولذلك يعني أذكر هذه المسألة وأظن ذكرتها في الفتاوى التي ذكرتها. يعني هنا إذا تم العقد على المرأة فبحكم الشرع صارت زوجة له. خلاص انتهت زوجة له ويملك منها ما يملكه سائر الأزواج الذين دخلوا بأزواجه. ولكن اللي أراه في هالمسألة أنها تمتنع من أن يدخل بها قبل أن تعلن حفلة ما يعرف بالزفاف، قبل أن تزف إليه. لماذا هذا مع أنها هي زوجته؟ وهذا الجواب على ذلك دفعا لاحتمال ليس ببعيد. ألا ترى لو أنه دخل بها دون العلانية ودون شيوع الأمر كما هو المألوف عند أعراف الناس ومات؟ عند الناس يقولون هذا مات قبل الدخول لأن الدخول عندهم يكون ظاهر يعني زفاف وكذا. هاي واحد. اثنين قد لا يكون قد مات رجل يعني أخلاق سيئة أراد أن ينكل بها وبأهلها يطلقها ويقول أنا لم أدخل بها قبل الدخول. فعاد تثبت هذه فمسألة هي في غنى عنها. فعليها إذن للأخذ الاحتياط والمسلم يعني مباح له أن يحتاط لحقه لكذا ومو دا ينكره لكن يحتاط من شيء يمكن أن يقع عليه. ممكن هذا ولا سيما في الوقت الحاضر أعتقد هذا يعني من حق الزوجة وأولياءها أن يمتنعوا من أن تختلي بالزوج. نعم. الذي هو مقدمات الدخول. بدأ الناس يتساهلون فيه، هو في الأصل العادة لا يوجد، لكن الآن بدأوا يتساهلون، تخرج معها بعد العقد وكذا. شيخنا في لا مو قبل العقد أخي الله يحفظك، بعد العقد أنا لا أتكلم. أقول لك أصبح التساهل بمجرد الخطبة، هذا أشد، هذا ما قلت إيه ذني هذا ما أقول لك. أما الثانية فها الشيوع تقريبا شائعة تماما، لكن عندنا ولا يتفطن أهلها إلا القليل. عندنا يا شيخ في اليمن القبائل ما زالت هذه العادة عندهم، لا يجعلون الزوج يرى زوجته المعقود عليها قبل الإعلان حتى الرؤية. إيه صحيح صح، لا بأس بذلك. لا لا لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك، تفعل بهذا المحظور أخي، مو مسألة سائلة، ليس تعنت ولا هذا ولا أراد في ذلك شيء، بل أراه من حق المرأة وأوليائها. لهالمحظور قد يموت هذا الزوج وقد هو يريد أن يكيد لهم بهذا الأسلوب. كيف هذا؟ ماشي. شيخنا. نعم أخي. في هذه الفترة، في هذه الفترة. نعم. ممن تأخذ الإذن بالخروج وكذا قبل الزفاف وهي ما زالت عند أبيها؟ من من من وليها الذي لا تزال تحت قبرته في بيته. وهو الأب. وليس من ذاك. طيب شيخنا. يقول لها أنا بنتي هو في بيته. ويقول لها تعالي إلى بيتي. يعني ليس للزوج حق في هذه الطريقة. لا لا. يعني لم تأتي إلى الزوجية تماما. وإنما اللي حصل هو عقد زال المانع الشرعي. لكن إذا كان هناك مانع آخر وهو خوف من حدوث هكذا مضرة تتمسك به. طيب يا شيخ هل بمجرد العقد تجب عليه النفقة بمجرد العقد؟ نعم، ما العقد إذا طلب لها المطاوعة، مطاوعة، وإذا هي قالت هيئ لي بيت أو كذا فهم ما هيئ له مطيعة، إذا هيئ لها ما ولم تطاوعه للأخذ بهالاحتياطات تسقط نفقته. لكن يا شيخ مثلا رجل عقد وقبل أن يعلن الدخول بها سنتين، بسنتين مثلا، المهم هذا مثلا هنا يتمسك يقول حقي أنه تأتيني، هذا الاحتمال الذي هذا من باب التوهم، توهم هذا إيش هذا؟ أنا بالشرع هي صارت زوجتي ولها ولي عليها حق الطاعة، فإذا لم تطعني تعتبر ناشزة، لأن النشوز معناه الخروج عن طاعة الزوج إذا صدر من المرأة، ففي هذه الحالة تعتبر ناشز ولا نفقة لها، ولأن هذا الامتناع لمصلحتها. فعلى ذلك حتى أنه لو طلقها قبل الدخول ليس لها إلا نصف ما فرض. نصف ما فقط نصف المهر. نصف المهر. وليس المهر كله. لا لا نصف المهر. نصف المهر هذا. شيخنا. نعم أخي. حصل هذا الموضوع. ها؟ حصل موضوع وهو أن رجلا أحب امرأة وأحبته وتقدم إليها فرفض وليها فهربا من القبيلة إلى قبيلة أخرى، فالقاضي القبيلة الثانية عقد لهم ودخل بها. ليش القاضي اسمه عزة ولي؟ الولي رفض، الولي رفض خطبة هذا الشاب. لا مو العضل هذا أخي تسبق مرافعة ومحاكمة، كان يؤتى بالولي يقول له لماذا أنت رفضت، فإذا بين سببا شرعيا مقنعا المحاكم يرد دعوى المرأة، أما إذا لا رأى دعواها جائزة وواردة فيأمره بأن يزوجها، فإن لم يفعل هو يقوم يزوجها، لكن هو هنا ما حصل هالشيء هذا. طيب شيخنا بعد ذلك أهل المرأة طالبوا القبيلة بتسليم بنتهم وتسليم الخاطب هذا، فرفضت القبيلة فقتلوا القاضي الذي عقد، ثم اختطفوا ابن شيخ القبيلة، وشيخ القبيلة لما شاف ابن مختطف سوالهم فيت ووداهم الإمارات، ودى الزوج والزوجة، فهم يسألون ما مدى صحة ما فعله القاضي هذا الذي على كل حال قتل. لا هذا حصل يعني هنا كأن المرأة يعني حست بكذا وزوجت نفسها بالغة عاقلة رشيدة خلاص ولأنه أمر وقع هذا لا مو حتى الحنفية أخي اللي يجعلون هذا الولي حق الرفض يقولون لو دخل بها ما لهذا أو دخل بها بهم يقولون إذا أولدها يعني بهم قالوا لا إذا دخل بها يسقط حقها لأن أمر وقع هذا حصل من الباب. طيب في مسألة يا شيخ أيضا مصائب تحصل جاءني واحد داعية يقول لي اتصلت بي امرأة تقول لا تحملني على محمل سيء أنا أحبك منذ 8 سنين وقد فتنت بحبك وتقدم لي شاب وتزوجته وكنت أظن أن هذا سيلهيني عن فما جاءت الأيام إلا وازددت في هذا قال اتق الله بنفسك أنا متزوج وأنت متزوجة اجعلي هذا الخط أحمر أو شيء من هذا فيقول هي يعني تقول له أنا أكاد أهلك أكاد أموت أكاد من هذا فهي تحب غير زوجها وتتصل بهذا الذي تحبه تقول أنا بعد 8 سنين لا يجوز له للرجل أن يطاوعها حتى ولو رآها تموت 7 موتات أمامه عرفت؟ نعم. وهي تعالج نفسها وتتق الله وتستغفر ما يخالف خلت تبكي تبتعد عنه وهو يبتعد عنها لا يمكن أن تفعل ذلك مسألة أنها تكره زوجها يمكن عن طريق الخلع لأن هذه الخلع هو إذا كرهت المرأة زوجها بدون ذنب منه ولذلك هذه المرأة اللي جاءت قالت يا رسول الله أني لا أكره من هذا قيس من شو اسمه لا ثابت بن قيس يعني لا أكره منه الدين ولا كذا ولكني أكره الكفر بعد الإيمان ويفسر الفقهاء يعني أخشى من أني يعني إذا أكره فما أقدر أوفي بحقوقه كزوجة فأريد هذا الخلع فالمخالعة موجودة عند وجود الكراهية لكن لا على وجه الإلزام هو هذا الفرق أن المصريين جعلوا إذا طلبت المرأة الخلع يجب على القاضي أن يجيب طلبها وإن كان وضعوا بعض إجراءات مقدمات محاولات الصلح لكن النتيجة إذا أصرت لا يملك القاضي إلا إجابة طلبها وكذلك فعل الأردن هذا خطأ الخلع هو عقد وكل عقد يحتاج إلى إجابة وقبول ولكن جوز هذا إذا حصلت حالة لا يمكن إلا أخذ بهذا والزوج غير معتدي ها من المسألة مو يضيق عليها حتى تبدي نفسها لا وما مسوي بالشيء ما مقصر فيها هي تريد هذا فهنا لازم البدل الخلع لابد أن يصير بدل الخلع ورضاء الزوج كذلك والزوج لابد يرضى لأن عقد هذا شيخنا هل في أحد من الفقهاء قال بأن الخلع ملزم لا قالوا الأوزاعي اسمه ما عطاء لا في واحد ينقل عن عطاء والشوكاني في الأدب قال أو بإلزام القاضي قال والخلع يقع بتراضي الزوجين أو إلزام القاضي مع الشقاق لأنه الحديث يا شيخنا حديث واحد ما الإلزام الشقاق أخي الشقاق هذا من أسباب الفرقة فإذا وهو نوع من أنواع الضرر بالزوجة فإذا رفعت الدعوة إلى كذا من الباب ورأى القاضي أن هذا يعني مضر عليها أو شقاق أو مدري يتبين هذا أو أرسل حكما أو ما أرسل هذا لكن كخلع كعقد الخلع لابد من رضا الزوج الزوجة والزوج ولكن شنو بس فائدته إذا لابد يرضى الزوج شنو المسألة فائدته أنه هنا في حالة معينة جاءت الشريعة بإعطاء حكم لها هاي الحالة المعينة أن هذه المرأة ماذا تكره هذا الرجل وهاي كراهية ما نبحث بها حاليا تكرهها هو دون تقصير منه دون تقصير منه أو أن الزوج هذا سيء يضيق عليها ولذلك ما تجد الطريق إلا أنه تفارقه هو ما يريد يطلقها فتطمع بالمال حتى يفارقها فبهالحالتين جاء الخلع يجلي هذا هذا أما الحالة الأولى اللي مجرد كراهية هذه مو يعني فرد مبرر لأجل أن نحمل الزوج. الزوج ما معتدي ولا ظالم ولا ظالم، فكيف أنا أعتدي عليه؟ فهنا كيف جاءت الشريعة بتجويز هذا الأمر، وأنها تنزع هاي المرأة عن طريق الخلع من زوجها الذي هو ما يكره يحبها. هنا كواقعة صارت، كواقعة صارت هنا ليس لها حل بأقل ضرر ممكن إلا بهذا الجواز. فالشريعة الإسلامية أجازته. ليش أجازته؟ لما قلت، ولأن المرأة ستدفع مالا، ودفع المال من صاحب المال لا يجوز إلا بإذن شرعي، لأن الأصل المال مال الله، وآتوهم من مال الله، ألا ترى لو أنه السفيه بذر ماله يحجر عليه الماء ما يحجر، مع أنه يبذر ماله. فلأجل أنه يجوز للمرأة أن تبدي نفسها بإعطاء مال دون مقابل، جاء الخلع لإزالة هذا المانع الديني الذي هذا. والشيء الآخر لرفع الظلم، لا يجوز أن نجعل الخلع كطلاق ونطلب الزوج بأنه يعطيها مهرها المؤجل وكذا، لا، لأن نعفي من هذا بأن تقدم له بدل، أما بإبراء من المهر المؤجل أو بمال آخر، مو شرط هذا، وقل أو كثر بناء على التراضي. فالخلع هو في الحقيقة فمعالجة لحالة يعني خارج عن الطلاق، ليس كالطلاق وليس كالضرر المعهود وليس كذا، جاءت الشريعة تبينها، وهي من سعة أحكامها واحتياطاتها لما قد يحدث في المستقبل. لكن القوم هناك في مصر بيجعلوا له هذا أنه ملزم، وإن ورعوا خطوات لازم القاضي يعملها قبل ما يقرر هذا، يحاول الصلوح يحاول من إلى آخر، لكن النتيجة إذا أصرت لابد أن هذا. طيب شيخنا، الله يحفظكم، في المسألة الأولى مسألة العضل، من حيث الأعراف القبلية عندنا ما تستطيع أي فتاة ولو عضل أخي، مو بس بالقبائل، بالمدن أيضا لم نسمع أنه امرأة أقامت دعوة في المحكمة بأن وليها يمتنع من تزويجها أبدا، ولا طبعا حياة. والحل يا شيخ إيش الحل؟ يعني كم من مئات وآلاف النساء الحكم يبقى. فش بقى الخوف الديني. الولي لما يشوف العضل حرام وأنه يعطى الحق للمرأة تطلع المحكمة يخاف من الله، فإذا هي خجلت يعني لا معناتها هو مو ظالم لها، كون أنا يعني ما أستحي أطالبك ولا أبرأك مو معناه أنا أسقطت حقي. فهذا العضل باقي كتخويف وتهديد لهذا الشخص لأنه ظالم، وإذا عجزت أن ترفع الظلام عن نفسها فهي تحاكمه أمام الله. يقولون يا شيخ من الناحية الواقعية، رجل أضر بابنته كلما تقدم خاطب رده، فلما جاء وقت الموت وهو يكاد ينزع قال لابنته سامحيني لقد أخطأت في حقك، قالت والله لا أسامحك. تمام، هذا أخي ظلم. أخي هذه مسائل الحقيقة لا تزال بقايا التقاليد والأعراف يعني سيطر على الإنسان، وقد لا ننجو، يعني كل واحد من عنده خاضع لبعض تقاليد وأحكام الشرع تخالف ذلك. في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد. أخي ما يصير هذا، لا يجوز هذا. نعم أنت من حقك كمبدأ تقبل قوله، لكن من حقك تفتش، مو مجرد ما تطلب، لا ماكو هالشيء، مو مجرد الطلب، لكن أنت لا تستنكف من الطلب وتستكثرها عليها وتردها عليها وتشوفها كبيرة، لا، وإنما تتأنى وتنظر فيما ذكرته، لا سيما إذا كان واحد قريبها كابن عمها أو ابن عمتها أو كذا، ممكن أن تقبل بذلك أمها أو أبوها أو كذا، تقول له ما أريد هذا أو أريد هذا. فهذه المسائل يجب أن ينظر إليها بنطاق الشرع. فإذا هذا اللي تحت ولايته لمحت له أو أخبرته صراحة أو بصورة غير مباشرة، عليه أن يفتش عن هذا الشخص، لأن أمر هذا مو خاص بيها، مو مثل مالها كمال تبيعه وتروح، لا، هاي زواج يعني إذا أصابها ضرر سيلقي الضرر ينعكس عليه في الدنيا، راح ترجع عليه مكسورة ما أدري إيش، إن كان سيء الخلق يؤذيها يعني هو يتأذى. فما ترى في الحديث الشريف إن فاطمة بضعة مني متمام. فهاي المسائل كلها الشريعة يعني عالجتها بأحسن ما يمكن العلاج، يعني ما هذا الممكن العلاج هذا لتعالج قضايا بين أواجم عندهم إحساس وشعور وكذا لآخره. فجعلت أنه لابد من رضا الولي، لابد من رضا هذا. فبعض الفقهاء الإمام أبو حنيفة أخذ غير هذا مسألة أخرى بناها، هو مو يقول هذا، هو يجعل النكاح ورضا الولي مندوب مو ينكره، لكن لو وقع والمرأة بالغة رشيدة يستدل يقول حتى تنكح زوجا غيره فالإنكاح لها وهذا. فجعل أنه إذا هي تستطيع أنه تقوم بالزواج، لكن لتعلق حق الولي به ما تركه. إذا بادر كان هذا الزوج اللي اختارته زوج غير كفؤ لها ويصور أنه سينتج من ذلك ضرر عليها وينعكس عليها، له أن يعترف. هاي المسائل يعني اجتهادية، وأنا شخصيا يعني ما أحب أكرر قول المنسوب لأبي حنيفة لئلا يستغله الجهال والسفهاء والرقعاء وكذا والبالغة والتعالي كذا. هاي ثم يجي الله يقول الشهود هم مو شرط هذا يتعلق في القول من الأقوال، ها يعني ما يصير هكذا، لا يفتى بهذا. طيب شيخنا، من المسائل الواقعية أنه يحصل أن يفجر الرجل بامرأة ويفر بكارتها، فأقاربها يقولون سنقتلك إذا لم تتزوجها وتستر عليها وبعدين طلقها. نعم يجوز يتزوجها، نعم يتزوجها هنا، هذا موجود هالشكل هذا. ظل مسألة الدخول بها لن ننتظر أن تلزم العدة، وهذا الولد الذي يكون منه ليس من ولد شرعي، هاي كلام فيها كثير. لكن لو عقد عليها تابت هي، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، الزانية إذا تابت لم تعد زانية، وإلا توبة بس هاي تبقى زانية لأن تموت. فهذا تمام، هذا أمر أنا أعتبره حسن، أعتبره حسن ويجوز، ويتوب هو إلى الله سبحانه وتعالى. قرأت للدكتور صلاح الصاوي أنه ينقل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا ادعى الزاني نسبة هذا له فيقبل قوله. لا، هذا واحد، هذا الزاني أو أي واحد إذا قال لقيت هذا ابني ولم ينازعه أحد صار ابنه هذا. أما إذا قال هذا من زنا لا ما يقبل بعد. ما يقولش هذا من دينه، بس عرف أن هذا الرجل فجر بهذه المرأة. أخي مو عرف ما عرف، ده نحكي عليه هو. ده يقول هذا ابني وليس من زنا، لا ينازع واحد منه. أنا ده أعترف على نفسي، أنت كيف جاي علي؟ شو علاقتك به؟ ما قال هذا ابني ولكن معروف أنه مش متزوج. نعم. ليس متزوج. مالي ما أتدخل فيها، متزوج ما متزوج. ولا هل هناك أحد ينازعه؟ وخلص معك هذا لقيط. إذا قال هذا ابني ما حد ينازعه صار ابنه، نازع أحد يشوف البينة لمن. لا شيخنا، أي منازعة ما لم ينازعه أحد أنه ابنه، ولكن قال أنت زاني ولما ادعيت هذا عرف من وضعك أنك زاني وأنك ماكو عرف من وضعك ما عرف. نعم. إثباته ما بات بات بات. نعم. إذا هو مو الشريعة هي اللي تقول له أنت أمرك تمام، هذا لا، هذا قطع النزاع في الدنيا، نزع النزاع في الدنيا انقطع في هذه الحالة. ويوم القيامة هذا واحد يريد يتوب من الله تعالى كذا إلى آخره. ولا إحنا نحب نقول يا ناس أنت روح اجنب بعده والتالي عقد عليه. أيوة بالمناسبة شيخ يسألوه طلاب الجامعة هل هناك حديث يدل أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء أمهاتهم؟ والله ما ما ما ما ما شفتك واحد يقول أن هذا رعاية لعيسى، لأن عيسى دائما يقال عيسى بن مريم، هذا في الدنيا لمعجزة. نعم. فإذا حتى في الآخرة إذا ما عنده أبي ينادى باسم أمه، هو منق القاعدة كلها لأجل يعني حادثة هي معجزة في حقه. الإمام النووي يا شيخنا في شرح تطرق لهذه؟ أي تطرق لهذه عند شرح حديث لكل غادر لواء. نعم. يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نعم. قال ففي هذا الدليل على أن الناس يدعى بالناس يدعون بآبائهم. صحيح. وليس كما قال البعض أنهم يدعون بأمهاتهم. تمام هذا صحيح. خوش التفاتة. نعم. لأن هذا الأصل. نعم. أما مال عيسى هذا معجزة. نعم. لما ينفرد بالنسبة لأمه لأن يعرف لماذا الأمة لأن ولد من غير أب معجزة. إذا شيخنا في مسألة الخلع يا شيخ قال يعني فهمنا منكم سابقا أن الذي يتزوج بمن زنى بها أن له أن يضعها يعني وأن الولد الذي بأحشائها هو يعني من من من مائه وليس يعني من زرع غيره ومن زرعه وليس من زرع غيره. فهمنا منكم سابقا في محاضرات الفتوى عندما سألناكم ذات مرة فهل يعني ما أدري والله ما أدري يعني أنه يجوز له أن يطأها يعني تزنى بها يجوز له أن يطأها ولو هي حامل بعد أن يعقد عليها. هو الظاهر هذا أخي ما ما ما حصل يستبرأها لأنه اتصل بها عن غير طريق شرعي. أما أنه لكون هذا ما أدري والله يعني إذا رأيتم هذا في فتاوى ابن تيمية وغيره يعني. أنا سمعت أحد الضيوف جاء الجامعة ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الشافعي صحة العقد على الزانية ولكن قال لا يدخل بها. تدري لما يقول نقيش صحة العقد على الزانية يقصدون بها الزانية التي تابت لأن الزانية لا ينقحها إلا زان. يعني إذا واحد هاي زانية هو زنى بها وهذا ويقول لك تبقى على زناك اذني وانا اعقد عليك يصير هذا ما يجوز. لكن توبة هي مو شرط بلسانها الزانية يعني هذا التي زنى بها يجوز لها الزوج يعني تابت وهذا. ولذلك الفقهاء يقولون شلون نعرف توبتها حتى بعض ابو المغني يقول انه يتحرش بها ينقل قول قال شو لها انت للذهب ترجعها. فاذا يريدون بالنكاح الزانيه التي تابت توبه تقتنع انت بها مثلك بقلبها انت علينا الظاهر اقتنعت بها بتسليم من تسترها بعدها كذا حسب قناعتك تختلف باختلاف الظروف والاحوال. يعني كانه الشيء يقول العقد على الزانيه في حاله حملها ما يناء الحمل وهي حامل من الزنا ما يخالف تتوب هي ما تكرر هو التوبة عن المستقبل. العقد صحيح يعني نعم العقد صحيح تابت إذا تابت العقد صحيح وهي حامل أجل تابت استغفر مو تشق بطنها هي التوبة من ايش تصير من عمل معصية ما يفعلها في المستقبل مو تمام نعم. فهي ما تابت توبة نصوى ما تعملها بقت الجنين هذا أيوة. بطنها علي أحكام الجنين هل عليها أن تسقطه؟ فإن كان قبل نفخ الروح نعم نقول تسقطه خلافا لما الغزالي ويقول أنه الإسقاط يعني ممنوع حتى ولو نطفة في أول كذا. لكن بالنسبة لهذه ينبغي نأخذ بالرأي الآخرين يقولون يجوز الإسقاط ولو بدون عذر وبدون كذا قبل نفخ الروح نقولنا قبل نفخ الروح وهذا خلص تخلص منه. طيب. إيه. طيب. لكن لو تجاوز ذلك ما يجوزون ألا ترى نعم. ما الغامدية يا ابني ليش نعم. ننساها لما اعترفت وكانت هي حامل فقال لها اذهبي ذهبت إلى أن سأل يعني ولدته ثم قال لها اذهبي وافطميه إلى آخره نعم. لأن هذا صار الروح ما مسؤول عن الجريمة. طيب. شيخنا خافت من قبيلتها أن تقتلها في هذه الحالة يجوز للطبيب المختص ما أريد لها مسائل أخرى أخي تتدخل يعني هل هنا في هذه الحالة أنه تخلص نفسها بعد أن تابت توبة نصوحا وتريد كونها أنه إذا هذول ما يفهمون التوبة وكذا نعم أراها في هذه الحالة كعذر مشروع مبرر مو أقول مشروع مبرر يعني يجيز بها أن تتخلص منه ولو بعد نفخ الروح وهذا قياسا على ما قالوه أنه إذا كان يعني إبقاء في بطن أمه سيؤدي إلى موتها مهيكي فتسقطها حتى إذا مو زنا فهنا إذا بقى هذا في بطنها سيؤدي إلى هلاكها، فندفع الهلاك عن نفسها بإسقاطه ولو بعد نذكره. شيخنا أنا اتصلت بامرأة قبل أيام تسأل في مسألة الإسقاط هذا، تقول هي إذا حملت تسوء حالتها جدا ولا تطيق زوجها ولا أولادها ولا تطيق شيء، ويستمر هذا معها 9 أشهر وليس فقط أشهر قليلة كسائر النساء، ويعني هي عندها 4 أولاد ومدرسة، يعني تريد يعني تريد الإسقاط الجنين وهو في سن يعني 40 أو 45 يوم. يضر لو تمتنع من الحمل تأخذ مال الحمل. لا هي الآن قد حملت. إذا قبل نفق الروح كما قلنا يجيزه الفقهاء، منهم من يقوم برضا الزوج والزوجة، ومنهم ما يشترط حتى رضا الزوج، منهم ما يشترط العذر إذا كان هذا يؤدي بها إلى المرض إلى آخره. فالظاهر يعني عذرها ليس مرض، عذرها ما ذكرت لكم. بل هو شنو المرض؟ هو الشيء الغير العاجز الطبيعي، هذا شد عليها من المرض. تسقط الله عز وجل يقول لكن في هالحالة أخي إذا كان الأمر هكذا تأخذ ما المنع من الحمل، لأن المنع العزل يسموه الفقهاء. هي تقول أنا قد استعملت هذا الموانع لكن قدر الله أن أحمل بعد. يعني على كل حال إذا بقت هذه الحالة وأرادت أن تسقطه قبل نفخ الروح والفقهاء قالوا بجوازه، فما تقوله هو عذر، يعني هذا عذر ومؤذي وصعب عليها، فإن شاء الله يمكن أن تأخذ به. حملته كرها، فالحمل ضروري يكون بالكره والتعب والمشقة، ومع أنها تحمله كرها نهى عن أن تسقط جنينها كما في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيه بل ما يخالف يعني. يعني هو حتى الاعتبار الكره موجود. مو تحمله هي حملته كرها. ووضعته كرها. ما يخالف يعني بالشدة بالشدة والضيق والتعب والألم هذا شكره. ولا كثير من النساء يريدون ولد، يريدون ولدين وثلاثة، يعني مشقة عليها وتعب وضيق، تكره هذه الحالة لكن تريدها. شيخنا في مسألة الخلع يعني قد يستدل الذين يقولون بإلزامه بالحديث، حديث ثابت بن قيس بن شماس قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لامرأة أتردين عليه حديقته؟ قال نعم. قالت نعم. قال لثابت خذ الحديقة وطلقها تطليقا. بل هذا ما يخالف هذا الحديث الشريف، ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لثابت على سبيل الإرشاد وليس على سبيل الإلزام. هاي المسألة قال له هذا لما علم من قولها وصلاحها وتتبين أنها هي صادقة في ذلك، ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم من أمر ثابت وأنه يأخذ بالإرشاد ولا يعتبره هذا فالشيخ هذا نعم هذا إرشاد. ولذلك لما شسم هذه زوج أظن بريرة مغيث يمكن مغيث وبريرة مغيث هذا لما لما شسمه أطلقتها يعني صارت حرة وهو عبد لها حق الخيار، فهو ما تريده، فكان يقول لها هو يبكي ويقول لها جوز. النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما أعجع على بريرة وهذا ماذا تشوف يا بريرة ذلك؟ قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا. يعني قال لا. قال ما أريده. طيب شيخنا في مسألة الخلع أيضا ماذا ترجحون في بدل الخلع؟ هل يجوز أن يكون على أكثر مما أعطاها؟ نعم يجوز، لأنه مبني على التراضي في أن يكون هذا شخص لا سيما إذا متعنت واستدريتها فت فرصة أو مفلس وهي هي يعني ما طول مبني على التراضي خلاص. طيب يا شيخ منع يعني المرأة التي تتعب من الحمل شديد كثير عندها أولاد كثير، لماذا لا يجوز لها أن تمنع الحمل بصورة دائمة؟ ما تخلع الرحم، لا تأخذ المانع، المانع من العزل اللي يسموه الفقهاء، فيقاس على العزل بأي صورة كانت، كأن يكون قلبه للمني خارج الرحم أو يأخذ علاج دواء أو كذا أو ما إلى ذلك، أما أن يستخلص الرحم لا هذا مو عزل طلع، هذا قطع للنسل ولا يجوز، وقد يدخل هذا في تغيير خلق الله تعالى. طيب يعني هي لا تستأصل الرحم لكن تربطه ربطا دائما يعني في ربط المبايض يعني بطريقة ما ما اللي لا اللي ورد أنه مسألة العزل العزل يعني القابلية موجودة لكن تتخذ من الوسائل ما تعطل هذه القابلية ما دامت تستعمل هذه الوسيلة سواء كان الدواء أو كذا كذا هذا الذي يعني دلت الشريعة على جوازه قياسا على العزل يعني نعم قياسا على العزل العزل هو العزل هكذا قد يكون بصورة عادية أو بوسيلة أو إلى آخره أما إزالته بالكلية كإجراء عملية أو بإستئصال رحم أو بربط أو كذا هذا لا يصح لا يجوز هذا بربط لماذا يا شيخنا مع أنه يمكن فكه مرة ثانية الربط نعم فكه بعملية لا مو تقولون ما يصير على نحكي الذي يزيله بالكلية الآن في طريقة ربط الرحم بعملية ثم إذا أرادت أن تنجب مرة أخرى تعمل عملية أخرى إذا رضى الزوج ورضى الزوجة وما به ضرر يمكن يمكن هذا يعني ينزل منزلة الدواء الوقتي لكن الربط الدائم الربط عمل الرجل يا شيخ إذا دائما ما يصير هذا لا ما هي العلة يا شيخ العلة تتعطل فالشيخ خلقه الله تعالى لهذا الأمر وإنما جاز لضرورة مو دائما الضرورة قد تروح تذهب هذا باكر مات هذا زوجها وتتزوج وهي ما عندها كيف هذا يكون طيب شيخنا منع الإخصاب للرجل منع الإخصاب للرجل يعطون الرجل حقنات معينة تمنع التخصيب يمكن هذا هو يعني نزل منزلة العزل يعني العزل سواء كان بعمل شيء للرجل أو بشيء للمرأة أو بشيء مانع لا للرجل ولا للمرأة عدم الضرر هذا نعم يمكن هذا القاعدة كل هذه للتجويز للحاجة يعني ما يتعمم التعميم لا يجوز هذا هذه استثناءات للحاجة إيه للأفراد حسب حالته ولذلك هذا زمن جمال عبد الناصر أتذكر في الستينيات يعني صارت حملة لمنع الحمل وأصبحت الدولة تعطي حبوب لمنع الحمل مجانا باعتبار أنه هذه تقليل نسل والدولة ما تقدر ونريد إحنا نسل صحيح إلا منها هذه كلها لا تنفع ولا تجوز لكن منع لفرد كل فرد على حدة هو حسب ظروفه يمكن نعم نعم شيخنا نبدأ نعم توكلنا على الله احنا كنا وقفنا شيخنا في أثناء شرح مادة اللي هي تعريف المادة الأولى تعريف الكفالة ضم ذمة إلى ذمة بني أخذنا وغلنا في بعض مواد في أثناء الشرح يعني وقفنا عند المسألة الخامسة وهي قال لو تعهد أحد لأحد أن يدفع له كذا قرشا إذا حرقت داره فليس ذلك صحيحا إيه ما ليش هذا مو كفالة لا طيب شيخ ما يلزم نفسه ما لا يلزم ولا إلى مبرر إلى هذا نعم قال المسألة السادسة إذا اشترى الصبي المحجور عليه مالا من أحد وكفله آخر بالثمن نعم فكما لا ينفذ البيع بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة كذا لا يلزم الصبي الثمن ولا يكون مضمونا عليه فلا يلزم وبالتالي لا تجد الكفالة فلا يلزم الكفيل أي أن الكفالة هذه ليست صحيحة لأن الكفالة تكون عن دين مضمون يعني له بدل وله مستحق الآخر نعم المسألة السابعة لا تجوز الكفالة بثمن المال الذي بيع بيعا فاسدا مثلا لو باع أحد مالا لأجل مؤجل مجهول جهالة فاحشة وكفل أحد ثمن المبيع فالكفالة المذكورة غير صحيحة لأن الأصل في البيع الفاسد إنما يضمن بمقتضى المادة كذا عين المبيع أو بدله وليس ثمن المبيع لازما وبذلك يكون الكفيل قد كفل مالا يلزم ما لا يلزم ما لا يلزم ما لا يلزم في حق الأصيل نعم المسألة الثامنة لو قال أحد لآخر بع من هذا الصبي المحجور عليه مالا وأنا ضامن له وباع ذلك الشخص المال من الصبي وسلمه إليه والصبي استهلكه فلا يلزم ذلك الشخص شيء فلا يلزم ذلك الشخص شيء كأن الكفالة لا تكون إلا بعد وقوع البيع أما قبله لا شلون بالله هاي المسألة؟ يقول المسألة الثامنة: لو قال أحد لآخر بع من هذا الصبي المحجور عليه مالا وأنا ضامن له. يعني ضامن هنا الثمن قبل البيع، يقول أنا ضامن له قبل البيع. لا بيعه، لا لا قال بيع لهذا إيش؟ بيع من هذا الصبي المحجور عليه مالا وأنا ضامن له. إيه؟ يعني ضامن له للثمن الظاهر. نعم. وباع ذلك الشخص المال من الصبي وسلمه إليه والصبي استهلك. فلا يلزم ذلك الشخص شيء. لا ما يلزم هذا الشخص، لأن لم يلزم ذلك الصبي لأنه محجور عليه. الكفالة كما قلنا هي التي يلزم فيها الكفيل بما هو شيء مضمون على المكفول. هنا ما يلزم عليه، أنت ضيعت مالك. نعم. المسألة قال: ولا يقال إن الصبي المحجور عليه يؤاخذ باستهلاك ذلك بهذه المسألة بالنظر إلى ما جاء في المادة كذا بمؤاخذته بأفعالك كما سيتضح ذلك من شرح المادة المذكورة. يعني لا يقال يضم مو بأفعاله هنا. أنت بعت مالك. نعم. أنت سلمت مالك لمن لا يضمنه إذا استهلكه. نعم نعم. المسألة التاسعة: لو أقرض أحد الصبي المحجور عليه مبلغا وبعد ذلك كفله آخر بذلك المبلغ، لا تكون الكفالة صحيحة. نفس الشيء، لأن المستقرض يلزم أن يكون عاقلا مميزا، وبما أن استقراض الصبي بذلك غير صحيح ولا يلزمه المبلغ الذي استقرضه، كانت كفالة الكفيل لشيء لم يكن مضمونا. إلا أنه إذا قال أحد لآخر: أقرض هذا الصبي كذا قرشا ليصرفها على نفسه وأنا به كفيل، أي أنه إذا كفل أحد الصبي المحجور عليه بمبلغ وبعد ذلك سلم إليه كانت الكفالة أو سلم إليه كانت الكفالة صحيحة، وفي هذا يكون الكفيل هو المستقرض والصبي وكيل الكفيل. كان أخذ منه إيه؟ شون برلك خرجها مخرج آخر. شون خرجها؟ قال: إلا أنه إذا قال أحد لآخر: أقرض هذا الصبي كذا قرشا ليصرفها عن نفسه وأنا به كفيل. فأنه هذا القرض إذا هو وهب هذا الشيء. أي أنه إذا كفل أحد الصبي المحجور عليه بمبلغ وبعد ذلك سلم إليه كانت الكفالة صحيحة، وفي هذا يكون الكفيل هو المستقرض والصبي وكيل الكفيل بقبض القرض لأمره بتسليمه إليه. والفرق ظاهر في هاتين المسألتين. ففي المسألة الأولى ضمن الكفيل ما ليس بمضمون، في المسألة الثانية يعد الكفيل مستقرضا وإنه أمر بتسليم القرض إلى الصبي. المسألة العاشرة: لو باع الصبي المحجور عليه مالا من آخر وبعد أن قبض الثمن كفله أحد بالدرك فلا تصح الكفالة. أما إذا كفل الصبي بالدرك قبل أن يقبض الثمن صحت الكفالة. الدرك يظهر له مستحق، يجوز الكفالة بالدرك. يعني يقول هذا الكفيل: إذا ظهر مستحق لهذا المبيع فأنا أكفل لك بالثمن، مو راح ينزع من نفسه. من إذا ما ضمان الدرك الشرعي، هذا هو ضمان الدرك الشرعي. وهذا هذا في العقود، وهذا يوقف في العقود هذا. لأن المشتري ما يعرف البائع، راح باع أو راح، فيريد أن فد واحد يطالب يرجع له الثمن إذا ظهر مستحق وهو الكفيل. نعم. المادة 13600: الكفالة بالنفس هي الكفالة التي يكفل فيها شخص، أي أن الكفالة بالنفس هي الكفالة بتسليم شخص معلوم، كأن يكفل أحد آخر على أن يسلمه في اليوم الفلاني. ويفهم من هذه المادة أيضا أن الكفالة بالنفس جائزة أيضا، وهذا هو مذهب الأئمة الحنفية. ودليل الأئمة المشار إليهم في جواز ذلك الحديث الشريف: الزعيم غارم. وهذا الحديث الشريف دليل على مشروعية الكفالة بالمال والكفالة بالنفس أيضا للنعام. يعني الزعيم يعني الكفيل ضامن، ما قيد بالمال، فخليه على عمومه يشمل النفس والمال. كان يا شيخ الجمهور لا يقولون أن الكفالة إلا بالمال فقط. لا، الشافعية فقط شيخ. لا لا يمنع هنا كفالة البدن. ما غير حنفية أيضا يقولون بهذا. نعم. قال ويفهم. قال السؤال الأول: بما أنه ليس في الكفالة بالنفس غرم أي ضمان، فلا يتناولها الحديث المذكور، لأنه قال الزعيم لا هو عادة لما يكون كفيل بالنفس يصير وياه، إذا ما وفى الكفالة مو معه ماكو شيء، وإنما عليه فرض ضمانة أما دين أو شيء آخر يعني. قال الجواب: الغر عبارة عن الضرر اللازم، ويلزم الضرر في الكفالة بالنفس أيضا لكون الكفيل مجبرا على تسليم نفس المكفول به، والكفالة بالنفس عبارة عن إحضار المكفول عنه الذي هو مضمون به. سؤال ثاني: إحضار المكفول عنه، المكفول به، والكفالة بالنفس عبارة عن إحضار المكفول عنه. إيه المكفول عنه إيه؟ الذي هو مضمون به، مضمون بإحضار يعني. إيه بس بإحضار نعم. يعني يعطينا نفقة اللي يذهبون مثلا من الجندي يأتون، فإذا لم يأتي بالكفيل النفقة، إذا لم يأتي بالكفيل من الضرر هذا. لا هو عادة الكفيل بالنفس أن هذا المكفول عليه حق دين مالي، وهذا المكفول اللي عليه هذا قد يحبس، فهذا لا يكفل عنا أنه إذا ما أنا أجيبه وقت المحاكمة وقت المطالبة وقت الكذا، فإذا ما هذا هو يكون كفيل، ينقلب من كفيل بالنفس إلى كفيل بالمال، يطالب بما كفل به وهو هذا الدين. قال سؤال ثاني: إيه؟ لا يكون الكفيل بالنفس مقتدرا على تسليم المكفول عنه، إيه؟ لأنه ليس للكفيل ولاية على نفس المكفول به، إيه؟ وبذلك يكون الكفيل بالنفس كافلا شيئا غير مقتدر على تسليمه، إيه؟ وعلى ذلك ألا يكون من اللازم عدم جواز الكفالة النفسية؟ نعم، هذا سؤال جيد. الجواب: للكفيل أن يرشد الطالب إلى مكان المكفول به لتسليمه ويتركهما وشأنهما، كما أنه له يعني هنا يقدر أن ما نقول هذا يخبر شرطي شرطي يقول له يا أنا هذا ترى أنا ما أقدر هذا مطلوب إيه. كما أنه له أن يستعين لتسليمه بأعوان القاضي الشرطة، لكن هذا إذا كان يمكن، أما لو في الصحراء ها نعم. ما يصح هذا إيه. إذا قال لك تعال يا الميدة هاي في المدن داخل المدن هل تصح السلطان هو الذي يقتدر على تسليمه ولا يقول الكفالة على السلطان القوي؟ لا هذا الكفالة بالنفس على شخص عاصي، يعني شخص عاصي ونحن نستعين بالدولة بمؤسسات الجلبة، السلطان هو زي يمثل الدولة، شلون شو اسمه هذا؟ إذا عنده شيء يعني شخصية يحكم غيابا والسلام ختام. إذا كان القاضي يريح السلطان عليه لا ما يخالف هذا ما يحضر يحكم غيابا وينفذ عليه الكذا، يعني مثل حادثة صارت ما من ينفذ عليه يا شيخنا؟ صارت هذا تقاضى ويا أبو جعفر المنصور وغيره، والقاضي شاف هذا مبطل ما شو اسمه هذا بس يظهر ديري يظهر نفسه، فلما رد دعوة أبو جعفر قال أنا تنازلت عن هذا المال الذي يدعيه خليه يأخذه يولي. جزا الله خير. طيب يا شيخ الآن في عند أما أقسام عند شعبة في البحث الجنائي شعبة مكافحة الإرهاب لا يطلقون من يزعمون أنهم إرهابيين إلا بكفالة شخص فيكفله هذا الشخص، فإذا أرادت الدولة أن تقبض عليه تطلب من الكفيل إحضاره، فهل يجوز لهذا الكفيل إذا لم يستطع إحضاره أن يبلغ الشرطة عن مكان وجوده أو عن مكان سمعت هو كفله بالشنه يعلم انه ظلم له هو مظلوم يا شيخ هو كفله وهو مظلوم وهم مجرمون هاي دخلنا مساله اخرى صارت اخي مساله اخرى يعني يخبر وما يوفي في عهده ويتحمل كذا لتخليص شخص بريء يعتقد بريء 100% وتبرئه ذمته ايضا يجوز هذا هو يتحمل عنه عاده قلت لك التحمل عنه بمال او ما اشبه ذلك ولا شيء حق لازم على هذا المتهم يا شيخ ابتداء حتى الكفاله غير صحيحه اذا كفل الانسان يعني على مدعى ما عند هذا المتهم شيء يعني حتى الكفاله ابتداء غير صحيحه احنا قلنا الكفاله تعريفها انه يكون لازم عليه لا هو اللي خلص هذا كفيل بالنفس هذا متهم سواء بحق او بباطل وانما يريد انه يطلع حر طليق وقت المرافعة وقت الكذا يأتي ففي هالحالة لما المحكمة أو هذا ما ما تأمن أنه تفك وقت المرافعة يأتي، فتطلب منه بكفالة أن يأتي شخص يكفل بأنه يحضره في هذا اليوم الموعود. هاي هذا الغرض من هذه الحالة. وعادة يعني يقال إذا ما تكفل يكون عليه فرض غرامة معينة، ويبقى حق الدولة بأن تجيب لهذا الشخص. نعم. قال السؤال الثالث: بما أن الكفالة بالنفس هي عين الكفالة بالتسليم، وليست الكفالة بالنفس شيئا مستقلا عن الكفالة. إيه يعني لما كفالة بالنفس عم تجيب السلمة إلى المكفول له. نعم. أفليس من اللازم عدم اعتبار الواحدة مستقلة عن الأخرى؟ الجواب يا شيخ، نعم. أن الكفالة بالتسليم هو في المبيع، تسليم المبيع. لا، ده يقول أن الكفالة بالنفس، بنحكي عن النفس، كفالة بالنفس يعني في جوهرها عبارة عن كفالة بالتسليم. نعم. نسلم من المكفول له هذا المكفول عنه، ماكو هذا بنسلمه. فلوش فصلنا هذا سوينا حالتين؟ نعم، لأن الكفالة بالتسليم بنشوف بس كلامه. نعم. قال الجواب: إيه؟ إن أحكام هاتين الكفالتين مختلفة عن بعضها كل الاختلاف. نعم. وقد ذكرت أحكام الكفالة بالنفس في المادة 42 و600، وكذلك التي تبدأ بالمادة 63 و600، وأحكام الكفالة بالتسليم قد ذكرت في المادة 31 و600. يعني أنه في البيع أعم وأشمل. يعني بالتسليم هو شيء ثابت، يعني واجب على المكفول عنه أن يسلم شيء، كالبائع إذا باع شيئا والمشتري سلمه الثمن صار واجبا على البائع التسليم، مو تمام؟ فهنا يكفل عن البائع في أن يسلم المبيع، فكفالة على التسليم، على التسليم فقط هنا. أما الكفالة بالنفس تختلف، هو أنه آتي بهذا المكفول بنفسه إلى المكفول له. نعم. يعني مو داس التسليم منفصل عن الشيء الذي يسلمه، بينما المكفالة هي تختلط في التسليم هي نفس المكفول. المادة 14 و600. الكفالة بالمال هي الكفالة بأداء مال، ككفالة أحد مالا مغصوبا أو دينا صحيحا. الكفالة بالمال قسمان، أولهما الكفالة بالأعيان، ثانيهما الكفالة بالديون. وبعبارة أخرى تكون الكفالة بالمال صحيحة في الأعيان وفي الديون أيضا. في الأعيان سيارة شيء. لأن المال هنا أعم من المال الحقيقي، والمال حكما ومآلا. نعم. لأن الدين مال حكمي كما. نعم. قال كما وضح ذلك في شرح المادة كذا: المال الحقيقي كعين المال المغصوب، والمال حكما ومالا عبارة عن الدين. ومآلا. نعم. لأن الدين قبل القبض وصف شرعي، وعليه فالدين إذا لم يكن مالا فبما أنه يكون قبض بعد القبض عينا ينتفع بها، ومآلا قابلا التصرف فيه، فقد اعتبر مالا بالنظر إلى العاقبة. نعم. نعم. أيوة. ومالا. وعلى ذلك فإذا وجدت هاتان الصفتان في الدين صحت هبته إلى المدين، وليس في ذلك القبول شرطا. وهذا الحكم أي عدم شرط القبول في الهبة المذكورة مبني على أن الدين وصف شرعي، وهبته من قبيل إسقاطه وبالإسقاط تتم، وإن يكن برده يكون مردودا. وهذا الحكم أي كونه يصير مردودا برده مبني على أن الدين عين مال مآلا، وهذه الهبة تمليك، والتمليك يرد برد المتملك. طيب أم الولد يا شيخ هي مال ولكن هي عين ولكنها مآلا لا تكون مالا. أم الولد، أم الولد هذه يعني تعتق، هذه أم الولد تعتق بعد موت هذا سيدها. إيه بعد موت سيدها تعتق بها. أقصد مآلا لا تكون مالا. مآلا هي مال في الحال لكنها ليست، لا ليست في المآل مال. مال. يعني شنو بيها يعني هذا المال؟ شنو تشك بيها؟ لا شيء تشك بالمزاد. أنا أقصد أن بالكفالة أن العين مآلا يكون مالا، ولذلك يقال له مال. أن العين المال، المال إيه؟ يكون عينا مآلا. العين تكون مالا مآلا. إذا تقبض لما يقبض هذا المال اللي قلنا فيه قابلية يصير مال حقيقي يصير مال، هذا حكما يعني بعد ما يستحق أن أقبض يصير مال عين مثل مال العين. نعم. قال والكفالة. قال وقيل إن الدين ليس مالا حقيقيا، وعلى ذلك فلو حلف الرجل الذي ليس له مال من الأعيان وله دين على الناس أنه ليس له مال فلا يحنث. إيه صحيح، لأنه هو مو مال الآن، هو وصف سد ما يمكن صاحبه بمطالبته، فبعد أن يستلم ما يقع بيده ويصير مال حقيقي. فهو يحلف على ما هو عليه الآن. إيه. ما في شيء اسمه مال الآن، وإذاك مال مآلا لا حالا. المهم يصح الحوالة يا شيخ الذي بدمه. شنو حوالة؟ يصح المال الذي بدمه الإنسان مالا أن يحول أن يحيله إلى آخر. لا، الحوالة هو أن المدين يحيل دائنه على شخص آخر ليستوفي هذا الدين منه. يعني مع المال بمال بنفس الشيء. شنو مال نفس؟ مع مال عندما حال دين ابني، يعني عندي أطلبك دين إلى بالذمة، مو شيء آخر، مو شيء المال العيني كشخص غاصب سيارة، وهذا الغاصب يحول صاحب السيارة على واحد يقول له أخذ غير سيارة من هذه، لا ماكو شيء. هذا الحوالة أن يحيل المدين دائنه بما عليه على شخص آخر يسمى المحال عليه، والدائن يسمى المحال له، والمدين يسمى المحيط. ما إلها فرد الشروط، خاصة أن يقبلون الثلاثة في هذه الأشياء، ومن طبيعتها أن المدين الأصلي زال حكم الدين عنه وانتقل إلى ذمة المحال له إلى آخره. واضح أحكامها، ما شنو السؤال بها هذه. طيب ما. قال والكفالة بالأعيان أيضا قسمان. أولهما الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها، كالكفالة بالمال المغصوب والكفالة ببدل الصلح عن دم العمد. ثانيهما الكفالة بالأعيان غير المضمونة بنفسها، وهذه نوعان. النوع الأول ما ليس تسليمه واجبا، أي الأمانات التي لا يلزم واضعي اليد إعادتها إلى أصحابها كالودائع وأموال المضاربة وأموال الشركة. النوع الثاني الأمانات التي تسليمها واجب كالعارية والمأجور، وهذه المسائل تراها مفصلة في المادة 31 و600 وشرحها سيأتي. ما الفرق بين الوديعة يا شيخ والعارية؟ لأنها هذه لا يجب تسليمها وهذه يجب تسليمها. العارية هي الانتفاع بالشيء، الوديعة هو فقط لحفظها على صاحبها. ولماذا لا يجب تسليمها إلى أصحابها؟ نعم، لا ما يجب، هو يجي صاحبها يطالب بها ويأخذها. نعم نعم. قال المادة 15 و600، الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم المال، وذلك كالكفالة بتسليم المبيع قبل القبض والمرهون والمأجور وسائر الأمانات كما هو مذكور في المادة كذا. نعم. والكفالة بالتسليم تصح بالأعيان أيضا، وستأتي التفصيلات في ذلك في شرح المادة 31 و600. يوجد فرق بين الكفالة بالتسليم وبين الكفالة بالعين المضمونة من حيث الماهية ومن حيث الحكم، وذلك أن الكفالة بالعين كما يفهم من المادتين 14 و15 و600 عبارة عن الكفالة بأداء ثمن العين، والكفالة بالتسليم عبارة عن الكفالة بتسليم العين، وهذا الفرق من حيث الماهية. ويفهم من المادة 31 و600 أن الكفيل مجبور بالكفالة بالعين على تسليمها عينا إلى صاحبها إذا كانت موجودة، وبدلها إذا استهلكت، والكفيل لا يخلص بتلف العين. أما بالكفالة بالتسليم فيكون مطالبا إذا كانت العين باقية، وإذا تلفت سقطت عنه المطالبة، وهذا الفرق من حيث الحكم. يعني اختلف التسليم بالعين مع التسليم بالمال في الحكم، مع أن التسليم بالمال هو في الذمة ثمن، لأنه قال أنه هو ثمن وهو ثابت. فهو من حيث النتيجة هو سواء، يعني ما كفلتك يعني بالتسليم، التسليم يعني مسلم، هو العين هذه، وكفيل بالعين بأن أكفل بأنه ترد هذه العين لك، فمن حيث النتيجة بالتسليم راح يحصل التسليم بهذه العين، لأن التسليم مو في الشيء هذا، تسليم شيء، والتسليم بالعين يعني أنا أكفل هذه العين بأنه سلمها لك. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال المادة 610، الكفالة بالدرك هي الكفالة بأداء ثمن المبيع وتسليمه أو بنفس البايع إن استحق المبيع. تسليم البايع إذا بده ينطي الثمن. ها؟ بينطي. فهذا المشتري يطلب من الكفيل أن يقبض على البايع ويسلمه للجهة المختصة إذا ما سلم الثمن. هو هيك ده يقول هذا. يقول الكفالة بالدرك. إيه. الكفالة بأداء ثمن المبيع. ثمن. وتسليمه أو بنفس البايع إن استحق المبيع. إيه هذا البايع تسلم نفسه. قال الكفالة بالدرك هذا لفظ مركب، وبما أنه قد مر في أول المقدمة معنى الكفالة اللغوي والشرعي فسنذكر هنا معنى لفظ الدرك اللغوي. والدرك بفتحتين اسم من أدركت الرجل أي لحقته، وقد جاء في الحديث الشريف أعوذ بالله من درك الشقاء، أي من لحاق الشقاء، من حصوله يعني. نعم، أن يدركني شقاء. نعم. وسط درك. نعم. تحريك. وسكون الراء لغة. لا، الدرك بالفتحتين هو الأصلح. نعم. وفي اصطلاح الفقهاء هي الكفالة بأداء ثمن المبيع إلى المشتري وتسلمه إليه أو تسليمه. تسليمه. نعم. وتسليمه إليه إن استحق وضبط من يده. اثنين، أو بنفس البايع أي كفالة بنفس البايع إن استحق المبيع وضبط من يد المشتري. وكان الواجب أن تحذف عبارة وتسليمه لأن قسم الكفالة بالدرك هذا كفالة بالمال، والكفالة بالمال كما عرفت في المادة كذا هي الكفالة بتسليم مال. يعني يصير يقول الكفالة بالدرك هي الكفالة بأداء ثمن المبيع أو بنفس البايع إن استحق. هو ليش على الكفالة بالدرك هو تسليم الثمن يعني بالمال، ما لها علاقة بالنفس. نعم. إيه. قال ويفهم من هذا التعريف أن الكفالة بالدرك قسمان، أولهما تتحقق ضمن الكفالة بالمال، وثانيهما تتحقق ضمن الكفالة بالنفس. لذلك لم تعد الكفالة بالنفس في التقسيم الوارد في شرح المادة كذا قسما منفردا، ولكن بما أن للكفالة بالدرك بعض أحكام شرعت خاصة ستأتي في المادة كذا فقد وسمت باسم مستقل وعرفت على حدة. الاستحقاق هو ظهور حق للغير في مال، وهو قسمان. القسم الأول هو ما يبطل ملكية كل أحد في المستحق به كظهور المبيع وقفا أو مسجدا، وذلك كما لو ادعى متولي لوقف أن المبيع الذي في يد المشتري وقف وأثبت مدعاه وحق وحكم له بوقفية ذلك المبيع، فيبطل هذا الاستحقاق الملكية في ذلك المبيع، وبعد ذلك فلا تبقى صلاحية لأحد في تملك ذلك المال، وقف لله تعالى. القسم الثالث ما ينقل الملكية من واحد إلى آخر، كان يشتري أحد مالا فيظهر أنه ملك لآخر، فهذا الاستحقاق ينقل ويحول ملكية ذلك المال من المشتري إلى ذلك الآخر، وللمشتري في قسمه الاستحقاق مراجعة بائعه في ثمن المبيع. يعني واضح مهم هذا، يرجع عليه بالثمن. وأحكام الاستحقاق تجدها مفصلة في الكتب الفقهية تحت عنوان باب الاستحقاق، وقد شرعت الكفالة بالدرك لتأمين حق المشتري في مراجعة البائع في ثمن المبيع، وتشمل هذه المادة وتقسم الاستحقاق بقسمين كما يفهم من شرح المادة كذا. وليس قوله في المتن التركي نقوده، وقد جاءت في المتن العربي الثمن. نقود يعني يقصد الثمن عادة يكون بالنقود. نعم. بتعبير أريد به الاحتراز، بل استعملها مكان ثمن المبيع أو بدله. يعني باللغة التركية اللفظ اللي استعملت تدل على النقود، لكن المترجم ما قال نقود، قال ثمن وهي أداق وأسلم وأوسع. نعم. قال والحكم واحد سواء كان ثمن نقودا أو غير نقود. وبعبارة أخرى إذا كان ثمن المبيع غير النقود وكفل أحد ذلك الثمن فهذه الكفالة كفالة بالدرك أيضا. وقوله في المتن النقود مبني على ثمن المبيع لأنه يكون في الغالب نقودا. المادة 710، الكفالة المنجزة. رجع مقسمها بالأول. أي. كفالة منجزة ومضافة المستقبل والمعلقة وكذا. نعم. إيش هذا يتكلم عنهم؟ نعم. هو في البداية بدأ يلخص ما سيأتي الآن. أي. نعم. قال الكفالة المنجزة هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة إلى زمان مستقبل. وكما يقال للكفالة المعلقة بشرط ملائم كفالة معلقة، يقال أيضا للكفالة المضافة إلى زمن مستقبل كفالة مضافة. وقد وضح لفظ معلق في المادة 82 باب القواعد مثال للكفالة المنجزة، وذلك كقول أحد إني كفيل فلان عن دينه الذي على فلان، أو أكفل تسليمه المال الفلاني، أو تسليمه نفس فلان كما ذكر في شرح المادة 35-600. مثال للكفالة المعلقة، إن مثال الكفالة المعلقة مصدور في المادة كذا، كما أنه يجوز في المادة 36 مثال للكفالة المعلقة والمضافة أيضا. وتقسم الكفالة يوجد نعم وتقسم الكفالة باعتبار نفس العقد كما ذكر في شرح المادة 12-600 إلى كفالة منجزة وكفالة معلقة وكفالة مضافة. ويفهم من هذه الإيضاحات أنه يصح تعليق الكفالة بشرط ملائم وإضافتها إلى زمن مستقبل. شرط ملائم يعني ماذا يا شيخنا؟ شرط ملائم يعني ما يناقض مفهوم الكفالة، يحقق ناسينه التبرع. يعني شرط الملائم يقول أنا إذا اشتريت هذا الدار فسأسكنك، أو يقول للبائع إذا اشترى هذا الدار فأنا كفيل لك بتمام بيعه إذا كان قسم منه بهذا، وهكذا. وغير الملائم ما له علاقة بهذا، إذا مطرت الدنيا أنا أكفله بالباقي. ما هو الملائم المادة 18-600 الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر، ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه. أي أن الكفيل هو الذي ضم ذمته إلى ذمة الآخر، أي الذي تعهد بما تعهد به الآخر أي المكفول به، ويكون مطالبا به أيضا، ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه أيضا، ويقال لذلك الآخر الأصيل والمكفول عنه. إذا اسمين نعم. أما نسميه الأصيل أو المكفول عنه، أو المكفول عنه. ولكن في الكفالة بالدين فرق بين تعهد الكفيل وتعهد الأصيل، لأن ما يتعهد به الكفيل مجرد المطالبة فقط، وما يتعهد به الأصيل المطالبة مع الدين. تقدم هذا قلنا يعني هو ما يطالب بكونه مدينة. نعم. قال وإن كان هذا التعريف شاملا الكفيل، الكفيل إيش؟ شاملا كفيل الكفيل، الكفيل وكفيل الكفيل. جميل هذا تستقيم العبارة. قال وإن كان هذا التعريف شاملا الكفيل وكفيل الكفيل وهلم جرا، فلا يشمل الكفالة بالنفس بلا أمر، وكذلك لا تشمل كفالة الدين الذي ليس بثابت في ذمة الأصيل ولم يتحقق إلا بمجرد إقرار الكفيل. وقد وضحت هاتان المسألتان في شرح المادة 12-600. يعني لازم يكون هذا الدين المكفول مضمون ومعترض به، هاي المسألة. لأنه سابقا يا شيخ أنه إذا يعني رفض أن يصدق قول الكفيل المدين الأصلي فقال أنا لست بدائن، والكفيل قال لا أنا كفلتك، فإنها تثبت على الكفيل بإقراره. لكن هنا قال لا يصح هذا الكفالة، الكفالة غير صحيحة. وين قال وكذلك لا تشمل كفالة الدين الذي ليس بثابت في ذمة الأصيل؟ مو ثابت بذمة الأصيل لأنه هو منكر ولا بينة لإثباته. قال ولم يتحقق إلا بمجرد إقرار الكفيل. إقرار الكفيل لكن قال لا يصح هذا، ما يصح لأنه الكفالة هو ضمة لذمة بالمطالبة بدين متحقق، هذا بعدها هو مذابت بنزاع. فلا يطالب الكفيل إذا ما هذا ما يثبت أصلا كفالة مصر. قال ما. المادة 19-600 المكفول له هو الطالب والدائن في قوله. الدائن المكفول له هو الدائن أو الطالب الدين. نعم. والدائن في خصوص الكفالة. قال والمكفول له هو الذي يستفيد من الكفالة. يشترط أن يكون معلوما. المكفول له هو بعبارة أخرى من تعود عليه منفعة الكفالة هو الطالب، أي طالب الحق والدائن في خصوص الكفالة. ويقال للمكفول له طالب أيضا. والمكفول له هو الذي يستفيد من الكفالة يشترط أن يكون معلوما، كما جاء في شرح المادة كذا. وبقول في هذه المادة هو الطالب في خصوص الكفالة، فقد عرف المكفول له في أنواع الكفالة الثلاثة تعريفا عاما. أما عطف لفظ دائن إلى لفظ الطالب فمن قبيل عطف الخاص على العام، والتعريف الذي يحصل من المعطوف هو أن المكفول له هو الدائن في خصوص الكفالة، إنما يعرف المكفول له في الكفالة بالتأييد. وقد عرفت بعض الكتب الفقهية المكفول له أنه المدعي أي الطالب، والبعض الآخر قد عرفه أنه الدائن. فالتعريف الأول خاص بالنفس، هو الدائن أفضل. لا، الأول الكفالة. فالتعريف الأول إيش؟ الكفالة بالنفس، والثاني الكفالة بالمال. إيش عندك يا شيخ؟ فالتعريف الأول شنو التعريف الأول؟ في نقص ما بس كده. قال وقد عرفت بعض الكتب الفقهية المكفول له أنه المدعي أي الطالب، والبعض الآخر قد عرفه أنه الدائن. يا شيخ أظن الطالب الدائن إيه ما يخالف فيه. قال فالتعريف الأول ما وللمعرف المكفول له شعرف هذا الطالب أعم أخذ اقرأ مرة ثانية يا شيخنا. قال وقد عرفت بعض الكتب الفقهية المكفول له أنه المدعي، المدعي لأنه هو الذي يدعي بحقه عند اللزوم أو كذا. أي الطالب، أي الطالب. والبعض الآخر قد عرفه أنه الدائن، الدائن نفس الشيء، هو نفس الشيء. هذا المكفول له مرة يسموه الطالب، مرة يسموه الدائن، شنو بها التسمية هذه؟ قال فالتعريف الأول أيوه هذا التعريف الأول المكفول له سمينا أول اسم الطالب، الطالب والاسم الثاني الدائن، الدائن. أيوه بس هنا في كلام غير مفهوم. قال فالتعريف الأول ما وللمعرف، عام للمعرف وجامع للإفراد، وإن كان الثاني خاص بالمعرف يمكن عام. عام لازم، نعم عام للمعرف. عام وللمعرف للمعرف وجامع للإفراد، وجامع لأفراده وإن كان الثاني أخص منه. وقد جمعت المجلة بين هذين التعريفين، وليس من سبب لهذا الجمع ولا فائدة منه. ما أتمنى لأنه الأول الطالب قوله الطالب هذا الاسماء بابا الطالب والمدعي والمقبول له والدائن. نعم. قال المادة 20 و600 المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بأدائه وتسليمه. وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء، لأن المكفول عنه هو هذا الشخص والمكفول به تسليم هذا الشخص. نعم. المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بتسليمه كما في الكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم، وأداؤه كما في الكفالة بالمال أي كالكفالة بالعين وبالدين. وعلى ذلك فذلك الشيء يدعى في الكفالة بالنفس مكفولا به ومكفولا عنه أيضا. لكن في الكفالة بالمال فالمكفول به والمكفول عنه كل منهما منفصل عن الآخر، منفصل. نعم. يعني المكفول به هو الدين. نعم. والمكفول عنه، المكفول عنه هو المدين. نعم. فالمكفول به هو المال، والمكفول عنه الذي يطلب منه الحق أي يطلب منه الحق أي المطلوب. والمكفول به في القسم الأول من كفالة الدرك ثمن المبيع، وفي القسم الثاني البايع، والمكفول هو المشتري، والمكفول عنه هو البايع أيضا. وهذا التعريف يعم أو يشمل المكفول، يعم أو يشمل المكفول به في الكفالة بالمال والكفالة بالنفس والكفالة بالتسليم، لأن الشيء الذي يتعهد بتسليمه في الكفالة المذكورة العين. إيش ما نقول أنه في النفس المكفول عنه هو الإحضار، والمكفول به هو الرجل العين الرجل، فتكون فرق بين هذا وهذا. لا، المكفول به والمكفول عنهم، المكفول به هو الإحضار، المكفول به هو التسليم يسمون الإحضار التسليم، والمكفول عنه هو الشخص نفسه. نعم. هاي كلها فرد يعني زيادة في التفصيل وإعطاء أسامي جديدة ما يحتاج هالقد هذا. زيادة هو التوضيح. قال هنا إنه التعاريف تصنع على الإسهاب. إيه ما لازم هالقد. عندنا في الجامعة يأتي طلاب يسجلون في الجامعة بوثائق ناقصة. إيش؟ طلاب يسجلون في جامعة الإيمان بوثائق ناقصة، يعني ملفهم غير مكتمل يكون ناقص، فيضمنهم بعض المدرسين. إيش؟ يضمنهم بعض المدرسين خلال مدة معينة، فهؤلاء بعضهم لا يفون ولا يأتون بالأوراق، فتقوم الجامعة وتخصم على المدرس من المرتب أو توقف مرتبه. ليس الضمان شنو هو؟ ضمان هو يعني هو تمام ضمان بتسليم وثائق وثائق معينة. نعم. تمام هذا. ولذلك هالفترة هذه راح يعامل هذا صاحب الوثائق الناقصة معاملة الطالب الكاملة وثائقه. نعم. فلأجل يأتي الكفيل ويقول أنا أكفل يجيبها تقبل الجامعة. بدون كفيل ما تقبله. ما تقبله. زين شنو المسألة؟ بعدين ما يسلم هاي الوثائق. لا يوفون بالوثائق. ما يسلم هاي الوثائق. فهنا أما الجامعة ما تقبله أو مخلي ضمان بأن ضمن هذا الكفيل ما انفقته الجامعة عليه من أكل وشرب وكتب وما إلى ذلك. هذا شديد يا شيخنا. إذا شو يسوي له؟ مو تقول تقسم من راتبه لو تقسم من راتبه. تقسم من راتبه سوقي بوتفول. راتبك موقف حتى تسلم الأوراق هذه يعني. الجامعة ما تحب أن تتخلى عن طلابها. لا تزال بالوثائق جاد ما تقدر يجيبها. نعم يظل بعضهم يظل يتعهد للجامعة 5 و6 و7 سنين حتى يتخرج. لا ميتة هذه. لا شيخنا أحيانا يحصل هذا الظاهر في مسألة الشهادة الثانوية صح؟ ولا لأنه يروح يسجل بالثانوية في جامعة أخرى. في جامعة صنعاء. ما تقول هالحالة أخي لا ما يخالف. هذا يضمن بأن يجيب الوثائق خلال شهر مو هيجي خلال الشهر هو الجامعة تعامله معاملة طالب. فإذا انتهى الشهر وما جابتها فللجامعة أن تفصله وتضمن الكفيل ما أنفقته عليه خلال هذه المدة من أكل وشرب وكتب وما إلى ذلك. هاي هاي ماما هذه الفتوى لا سمين دائر قابلناها بخصم المرتب والفتوى هذه يسمى خصم بلاشيتي بس اسم خصم أقل من المصاري بس اسم خصم خصم المرتب 10,000 15,000 هذا 100,000 يكون لا لا إلا إذا حدد يعني على كل حال موجودة هاي الكفالات نعم. قال الباب الأول في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين. الفصل الأول يعني الباب هذا اللي قرأناه هو اللي يحكي شلون ينعقد الكفالة إجابة قبولة الشروط اللي بيه هناك ذكر أنواعها وأحكامها إلى آخره. نعم. قال في الفصل الأول تعريفها وأنواعها. في الفصل الأول في ركن الكفالة أي في المواد التي في ركن الكفالة. ركن الكفالة عبارة عن إيجاب الكفيل. انظر المادة الآتية. ركن الكفالة عبارة عن إيجاب الكفيل. إيه صح. ما هي عند الحنفية هذه شوف مثلاً عقد البيع يقولون ركن البيع هو الإيجاب والقبول. غير الحنفية يقولون لا ركن البيع الإيجاب والقبول والبايع والمشتري والمعقود عليه. لأنه يلزم من الحنفية ما يقولون هاي كلها. يقول لأن الإيجاب والقبول يحتاج عاقد. يلزم من وجود عقد. والعقد يحتاج معقود عليه فهكذا يعني المسألة لفظية أو تلمت فنية أحسنت. نعم. فنية هاي. قال ركن الكفالة واحد يسأل هل ممكن أن الشروط والأركان في جميع الفقه تصلح لرسالة دكتورة؟ لا ما يصلح يبحثها ويأصل لا يقدر يأخذ الشروط أثر الشروط في العقود هذا يمكن لأنه من شأن بالشر أن يؤثر على آثار العقد وهذا يدخل تحت باب سلطان الإرادة يجد الإرادة الشر أعطى للإنسان أن يعدل في آثار العقود والعقود لها آثار الشر قال العقد البيع المشتري يتملك البايع مو والبايع يتملك المشتري وكذا إذا هلك كذا كذا هذه أحكامه فيجي الشرط يعدل هذه الأحكام فجد إلى سلطة به في هذا التعديل هنا يختلفون الظاهرية يقولون الأصل في الشروط التحريم ماكو عقد وآثارها هي الشرع جابي إلا بقدر ما أباح الشرع من خيار الشرط إلى آخره غير المقابل إلى يقولون لا الأصل في العقود والشروط الإباحة يعني كما أن أنت تتعاقد بحدود ما باح الشر لك تقدر تعدل في الآثار بالشرط الذي تضعه ويقول كل واحد إلى أدلته شيخ هو مثلا يقصد يريد أن يقول نريد أن نبين لطالب العلم مثلاً أركان الهبة، أركان البيع، أركان الكفالة. ما يصير هيك يا، ما يصير هيك يا أخي هذا ما. لماذا شيخنا لطوله ولا لماذا؟ مو لطوله هاي فكرة شنو الركن الشيء هو الذي لا وجود له إلا فيه، إلا به. ما هي؟ ما هي إلا ما يوجد هذا. فأنت تستوفيه تتكلم عن الهبة تتناول كله. هو مو ضل تتناول كل عقد شوية وتروح منه. السؤال يا شيخ سألك أنا هل يمكن أن يعد طالب بحثا دكتوراه إزالة الدكتوراه في الأركان والشروط؟ لا يقدر الفروق بيناتها وما أدري إيش وكذا ويدخل عد الشروط وشنو تبحثها؟ الشروط تكون مع العقود وتأثر في آثار العقد. مثلا بعتك هذا الشيء بشرط أن يكون لي مدة 3 أيام. هذا الشرط بيأثر في آثار العقد وهي أن المشتري يتملك المبيع في لحظة انعقاد البيع منجزا كاملا. وهذا الشرط يقول لك لا عدا يعطل بعض آثار الملكية ويأخرها لمدة يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. فمدى حرية الإنسان في هذا التدخل؟ هذا نعم تصبح رسالة دكتوراه وقوية وعميقة ويحتاج إلى تتبع وكذا. صحيح هذا. لأن أحد علماء الأحناف الكبار قالوا كتاب الشروط في مجلدين. من المن؟ أحد علماء الحنفية. نعم واسع هذا. وأظن. في كتاب لأحد الأحناف الكبار. الشروط. في الشروط خاصة مجلدين. صح. كتاب الشروط معروف. كتاب الشروط. وكتاب آخر. الطحاوي. الضمانات. الضمانات فقط. أظن الطحاوي يا شيخ. هو هذا تحط تحت أثر الشروط في آثار العقود. يمكن هذا تقسمها العقود تمليكات منافع مثل إيش هبات شنو هاي الشرط يأثر مثل هاي مال البريرة وغيرها مال العتق. هذا تدخل هذا مهم هالباب هذا جدا هذا واسع وعميق. يا ليت واحد ياخذ نعم يعني من خلال نعم. التدريعات الفقهية والشروط والضمانات والمهم ما يتعلق بالقضاء تجدهم يعني مدرسين على غيره من أهل المذاهب. هم عندهم فقه تقديري. فقه التقديري هو تقدير المسائل قبل وقوعها ولذلك يسمون هم فقهاء الأرأيتيين لكثرة ما يقولون أرأيت لو كان كذا شنو. المالكية ضدهم. الذي يقرأ الفتاوى الهندية لا مو هذا الفقه الفتاوى الهندية هي ذكرت الفقه الحنفي على هالشكل هذا على مواد أو على مسائل وزعنا سلاحكم. المالكية مو هالشكل هذا. المالك إمام مالك كان ينفر من مسألة لم تقع يجي واحد يسأل عنها ولذلك كان تلامذته يسألون لما يريدون يسألون من يتهيبون يجي السائل يجي من واحد يقول له اسأل مالك والله السؤال هذا هالشكل. وتجد الشافعية بعلم الحديث أنه سبقوا غيرهم. شلون؟ يعني بعلم الحديث إذا حسبنا علماء الحديث من الشافعية والأحناف والمالكية والحنفية تجد الشافعية بينهم يعني بيش امتازهم؟ يعني أكثر علماء الحديث شافعية يعني مذهب هو جائز هو يكون من علماء لكن عالم علماء الحديث مثل الإمام أحمد الإمام البخاري بخاري ما مذهب مذهب معين. هم المذاهب يجون عليها يأخذون المادة التي يبنون عليها فقههم. هذا المذاهب الأربعة يا شيخ يعني تجد كل مذهب يعني في نوع خاص من يعني مكونات يعني الشريعة تجد أنه مبرز فيها. تجد الشافعية إذا كنا نحصر علماء الحديث يعني برزوا ما لم يعني يصل إليه. وتجد الأحناف في الفقه فلن أكثر علماء الحديث شافعية. وتجد الحنابلة في مكافأة أهل البدع لا لا لا لا, لا الحنابلة عندهم فقه وزلت الأشياء هذا تجد الحنابلة سبابه لا مو هذا لا فقه الحنابلة بعضهم ما يعده فقه غلط هذا الإمام هو الفقه إيش هو الرجوع للإجتهاد عندما يكون النص ما موجود. الإمام أحمد عنده كثرة وافرة من النصوص لأنه أول المتأخر وهو محدث فعنده وفرة كبيرة جدا لم تكن موجودة عندما سلفه أخذ ما ثبت عند مالك وأبو حنيفة والشافعي، وزيادة على ذلك الإمام أحمد يأخذ بآراء الصحابة ما يخرج عنها. فإذا ظلت مساحة قليلة جدا للاجتهاد بالرأي، بينما أبو حنيفة قال لا، المادة الحديثية هو عنده ورأيه يؤخذ به في الجرح والتعديل، هناك مسند أبي حنيفة، لكن مع هذا يعتبر هو مادة الحديثية قليلة لأن اللي صح عنده قليل نظرا لكثرة الوضع في الكوفة والكذابين كذا، فكان يحتاج إلى غربلة كثيرة، بينما مجال المدينة المنورة وكان هكذا أهلها ثابتين وكذا، فالوضع قليل فيها، فما كان أيضا بحاجة إلى الرأي الذي احتاجه الحنفية. الشافعي أخذ الدنيا، أخذ من مالك وأخذ من الحنفية وأخذ من ما هو من تلامذة الإمام مالك، فهو صار يعني جمع بين الحالتين، بين أهل الرأي وبين أهل الحديث، يسمى الفقيه الشافعي. جزاهم الله خير. قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: ما من أحد إلا وللشافعي عليه منا، جاءنا ونحن وأهل الرأي نتصارع أو عبارة نحوها فألف بيننا. على كل حال كل واحد لفد مشرب، لأنه جانب من الفقه يقوم على الاجتهاد الفكري، لكن في نطاق الشرع، مو الاجتهاد الفكري اللي انت تتخيله، لا، يعني فكر مشبع بالمعاني الشرعية والمبادئ الشرعية وما إلى ذلك. مستند يستند على الشرع ولا يخرج عنه. ما يخرج، لا. نعم. الحين المفكر والفكر يا شيخنا هو الذي يشطح. لا هذا ولا هيش. عندهم حرية الفكر وما اللي شنو. هذا أول نقطة هم اللي يخالفون بها. حج حرية الفكر يعني يتحررون، لا يتقيدون لا بدين ولا بكذا ولا حرية فكر. هاي طامة كبرى أول ما توقع على وجهك. حرية فكر. حرية فكر فقط بالنسبة لله ولرسوله وللدين، أما لمبادئ أخرى ممنوع. حرية الإنسان، حرية الاجتهاد هو مبنى على الحرية، لكن حرية مقيدة بضوابط شرعية ما تقدر تخترقها وتخرج منها. هاي المسألة، هنا ماكو حدود للعقل، ما أدري قد ما يوصلك يوصلك، هاي الحرية. قال لهم الدكتور يوسف قرضاوي، قال نحن نريد حرية الفكر لا حرية الكفر. قالوا عندهم حرية الكفر ليس حرية الفكر. إيه هذا من هذا، ما يعترفون هم بهالاصطلاحات أصلاً. هذولا ملاحدة، هذولا أصلا في الأصل لا تتلح عليه، طلع الجيفة مالته كافر. نعم شيخنا يقول ركن الكفالة الإيجاب فقط، ركن الكفالة الإيجاب فقط. إيه بل بهذا، لأنه مصلحة، هذا ما في ضرر عليه، في نظائر لها في ركن واحد والله بالهبة أظن هكذا، لكن ضعيف مو مثل الكفالة، لأن الهبة يجعلوها لا تنعقد، لا يملك إلا بإذنه، لا تنعقد بالإيجاب فقط، والتم يعني هذا، لكن يرد أظن زفر أو غيره يشترط به أيضا القبول. قال أرأيت لو أنه واحد وهب لآخر دابة مريضة. نعم ذكر الكفالة. الكفالة ركن الكفالة الإيجاب فقط. نعم. أما الركن في بعض العقود كالبيع والإجارة فهو عبارة عن الإيجاب والقبول. والقبول. نعم. والفرق بينهما وبين الكفالة ظاهر، لأن كل من الطرفين في البيع متعهد تجاه الآخر، أي أن البائع يتعهد ويلتزم تسليم المبيع للمشتري، والمشتري يتعهد ويلتزم تسليم الثمن إلى البائع، والتعهد في الكفالة إنما يكون من الكبير. نعم. جاء واحدة. نعم. سبب الكفالة، سبب الكفالة تكثير محل المطالبة للمكفول له وتسهيل وصوله إلى حقه، وطلب الكفيل لتأمين ذلك الحق هو السبب في الكفالة. نعم. طلاق العقود من طرف فقط، لا يشترط قبول الآخر والعتق. الطلاق والعتق والتي تكون من طرف واحد فقط، هذه التصرفات للإرادة المنفردة. نعم. يعني هنا هنا بيجيب الكفالة مدسيف دين طرفين، كفيل ومكفول. بين الفرق أنه مع أنها تكون بين طرفهم كالبيع والشراء وكذا، لكن بالكفالة تنعقد فقط بالإيجاب، ما يشترى الطرف الثاني قبوله كان قبول يعني وهو مشتري أو كذا إلى آخره، مكفول عنه ما يحتاج قبوله هنا. قال والسبب في ذلك هو شدة يعلم سبب الكفالة، لأن ما في تعهد الطرف الثاني ماذا يتعهد بيك. أي نعم. وشيء آخر نقدر نقول أيضا، لأن ليس فيه تحمل مسؤولية للطرف الثاني، فقط مسؤولية على الكفيل وهكذا. لهذا قال والتعهد في الكفالة إنما يكون من الكفيل. من الكفيل نعم. قال المادة 21 و600، تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده، ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك، وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له. وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد، ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة، يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤخذ بها. قال في الشرح تنعقد الكفالة في رأي الإمام أبي يوسف وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده، وتنعقد بالاتفاق بإيجاب المكفول له وقبول الكفيل وتنفذ. والغرض من القبول قبول المكفول له، أما قبول المكفول عنه فليس له حكم، أي أن وجوده كعدمه، أي أن هذا أيضا من قبيل الكفالة التي تنعقد بإيجاب الكفيل فقط. مسائل تتفرع عن انعقاد الكفالة بإيجاب الكفيل. المسألة الأولى، بما أن الكفالة النفسية والكفالة المالية تنعقد بإيجاب الكفيل فقط، فليس من حاجة إلى شيء آخر كقبول المكفول له الإيجاب في مجلس الإيجاب، أو قبول أجنبي من طرف المكفول له ذلك الإيجاب. المسألة الثانية، والكفالة في غياب المكفول له صحيحة أيضا. المسألة الثالثة، بما أن الكفالة تنفذ بإيجاب الكفيل فلا تكون الكفالة موقوفة على إجازة المكفول له أو المكفول عن الغائب ورضاه، وليس للكفيل كما جاء في المادة 4600 أن يخرج نفسه من الكفالة بعد، ولكن إن شاء المكفول له رد الكفالة فله ذلك، كما أنه للمكفول له إبراء الكفيل كما سيأتي في المادة كذا. ولا تنعقد الكفالة برد الإيجاب مطلقة، أما الكفالة التي تنعقد بالإبراء فتسقط، وما لم يرد المكفول له إيجاب الكفالة تبقى صحيحة نافذة، ولا يستطيع الكفيل إخراج نفسه منه. انظر المادة 4600. يعني الكفالة ما تحتاج قبول، ولكن ترتد بالرد بعدل من القبول الصريح في ذلك. نعم نعم. لكن هنا من يقول أنه الكفيل ما يقدر يخرج من المسؤولية من الكفالة بعد انعقادها، نعم. حقيقة هذا يحتاج إلى التأويل وتوضيح والشرح، ليش ما يقدر؟ لما احنا قلنا هي من عقود التبرعات في الحقيقة وليس يقابلها تعهد، فهل هذا يكون كأنه التزم بذلك؟ لكن نقول نعم التزم، لكن لا يقابل التزامه التزام شيء آخر. يعني ماذا يقابل التزام من قبل المكفول له أو المكفول عنه؟ فنريد يعني الحقيقة فالتعديل مقنع لهالمسألة هذه. يعني الكفيل يعني يمكن أن يقال بأن وجود الكفيل هذا مما سهل عقد العقد، ها؟ أو قبل الدائن بالدين لوجود كفيل، متمام؟ فمن هنا هذا المعنى يهتز ويزول إذا جوزنا للكفيل الخروج، لأن يكون يصير مثل الحيلة، يكفل شخص حتى الدائنة، ها؟ حتى تسهل البيعة، حتى الشريعة، والمشتري يقبل لوجود الكفيل، هو اعتمد على كفالته، فلما تبيح للكفيل أن يخرج فأنت يعني غررت به أو خدعته أو ضعفت الداعي إلى آخره. لكن هذا صحيح جائز عن التعليل لا بأس به. نعم. طيب يا شيخ، مش معنى هذه قال ولا تنعقد الكفالة برد الإيجاب مطلقا، أما الكفالة التي تنعقد بالإبراء فتسقط؟ تسقط لأنه المكفول به خلص، لأن الدين يسقط بالإسقاط ولا يعود، فلما يسقط مجرد الإبراء لا بقاء له حتى تجي الكفالة الكفيل يعني ماكو هاي المسألة. نعم لكن دين القرن مثلا باقي هو هذا عندك قبل ما أبرأك أنا باقي هذا. نعم الإبراء لما الدائن ده يبرأك بعد ماكو وجه الكفالة. لماذا الكفالة؟ للتسهيل الدائن أن يستوفي دينه. إذا هو الدائن بطل دينه. نعم إبراء الكفيل ليس إبراء للأصيل، أليس كذلك؟ لا الدائن أقول لك الدائن إذا أسقط الدين ما يبقى بعد حاجة للكفيل. الإبراء إبراء من الدين. إذا برئ الأصيل برئ الكفيل. إذا برئ الأصيل برئ الكفيل، لكن إذا أبرأت لا إذا أبرأت الكفيل من المطالبة الدين يبقى. يبقى عند الأصيل. يبقى في الأصيل. لا ما يبقى هو الكفيل اللي يتحمل فقط المطالبة. نعم. فالدائن أبرأ من المطالبة. نعم. ما الدين يبقى ويا المكفول عنه بقى. نعم. فإذا أسقطت المطالبة خرج من الكفالة. نعم. إيه. قال المسألة الرابعة وعلى هذا إذا لم يرد المكفول له الكفالة وبقيت، لو كفل أحد في غياب المكفول له مثلا بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة، يطالب الكفيل بكفالة هذه ويؤاخذ بها بالالتزامات. التزام الكفيل ما متوقف على قبول المكفول له، لكن تدبر هذا مات فيعتبر بموته لم يرد الكفالة فيطالبه الورثة. يطالب الورثة. لا الكفالة لمنفعة الدائن. شنو الدائن ماله؟ إذا مات الدائن هل هل هل هو من حق الدائن أن يسقط يعني التزام الكفالة؟ الدائن مات الكفالة كان لمصلحته والكفالة ترتد بالرد. لما يموت زال واستحال الرد فيحتمل أنه قبلها. نعم نعم شيخنا، لكن لو هل ورثته يقومون مقامه في الإسقاط والرد للكفالة؟ يعني تبطل الكفالة بالموت؟ لا. الدائن بعد إذا مات قبل أن يرد الكفالة يعتبر كأنه قد ردها في حياته فسقطت الكفالة. إذا مات الدائن المكفول له قبل أن يردها ومات يعتبر أنه قد قبلها في حياته ولم يردها، فتبقى الكفالة لهذا الدين. فالدين هذا صار موروث إلى الورثة وينتقل الدين بكل أوصافه إلى الورثة. فإذا كان لهذا الدين كفيل يصير يبقى كفيلا لمن ورث هذا الدين. إذا كان الدين مؤجلا يصير مؤجل، معجل مؤاكلة، ينتقل هذا بكل أوصافه إلى الورثة. فإذا كان له كفيل نعم يرجع الكفيل لحق الورثة. إذا أبرأ أحد الورثة يعني في حقه يسقط الجزء من حقه يعني؟ إيه بقدر نعم يتقلل الجزء حقه، لأن الورثة قابلة للقسمة، ولكن قبل القسمة يبقى هذا هو كفيل للكل. لكن إذا تمت القسمة بالتركة التي كانت مثقلة بالكفالة أو عندها حق الكفالة، فكل دائن كل وارث له من الكفالة بالنسبة للكفيل بحق ما جاءه من إرث من هذا الدين، ولهم حق المطالبة فقط بالنسبة للكفيل. بالنسبة لحقه من الكفيل. نعم. المسألة الخامسة، إذا كفل أحد للصبي المأذون آخر لآخر الصبي المأذون إذا كفل أحد للصبي المأذون آخر بدين له عليه كفل آخر، نعم فالكفالة صحيحة. إيه لأن الصبي المأذون هو شنو الصبي المأذون؟ هو الذي تجاوز 7 سنوات ولم يصل إلى حل سن البلوغ وأذن له سيده بأن يتاجر بحدود معين من المال حتى يمرنه، فبهذه الحدود يعتبر الصبي المأذون كأنه بالغ. والذي بلغ 7 سنوات لا تجاوز 7 سنوات ولم يصل إلى سن البلوغ، فإذا أذن له وليه بأن يتجر بمال معين طياك 10,000 أو 100,000 فيعتبر بحدود هذا المال المأذون له به كبالغ، يقدر يبيع ويشتري ويبيع بالنسيئة ويكفل ويكفل ويكفل هو غيره وغيره يكفله بهذه الحدود، يعامل معاملة البالغ معامل في هذه الحدود نعم واضح جدا نعم. هذا هو الصبي المأذون نعم. المسألة الخامسة، إذا كفل أحد للصبي المأذون آخر بدين له عليه فالكفالة صحيحة، كما أنه لو كفل أحد للصبي المحجور عليه آخر بطلب له عليه تنعقد الكفالة وتنفذ وإن لم يكن أهلا لتقبل العقد بمقتضى المادة 60 و900 لعدم زوال لعدم لزوم القبول في الكفالة. لا يشترط في الإجابة. اختلاف المجتهدين في ركن الكفالة. المحجور عليه الصبي يا شيخ عندما يأخذ شيء يبيع شيء ما قد نغد هذا. لا يدفع للصبي. المحجور عليه أما للعمر أو للسفة أو لل أو أقرأ. نعم شيخنا. قال الطرفان أي الإمام الأعظم والإمام محمد، كيف سمي الطرفين شيخنا؟ ليش الإمام الطرف وهذا الطرف؟ هو الإمام الأعظم وهذاك هذا وناك الصاحبان والطرفان. كان محمد أصغر من أبي يوسف. الطرفان أظن مو صاحبان. هو يقول قال الطرفان فسرها أي الإمام الأعظم والإمام محمد. أي تمام. بس لماذا سمي طرفين يعني؟ إذا اعتبار الإمام الأعظم والإمام الأصغر. أي الإمام أبو حنيفة هو الأول والإمام الآخر أبو يوسف. أبو محمد يعني أصغر. والوسط أبو يوسف. أي بيناتهم صاحبان. وأما زفر فيسمى باسمه. ما يذكر هذا مثلا يقال قال الصاحبان قال زفر باسمه. نعم. قال لا يقال له إمام له هذا، لكن ليست منزلته في الفقه الحنفي منزلة الإمام زفر، لكن مو مثل منزلة أبو يوسف ومحمد لاسية ماذا اجتمع الإثنان. لكن الإمام زفر حقيقة عنده آراء قوية جدا يعني كأنه كان يعني هو أصغرهم سنا. نعم. قال الطرفان أي الإمام الأعظم والإمام محمد بلزوم الإيجاب والقبول بين كل من المكفول له والكفيل، ولا تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط. أما الإمام أبو يوسف والأئمة الثلاثة أي الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل فقد ذهبوا إلى أنه لا لزوم للقبول في انعقاد الكفالة وأنها تنعقد بإيجاب الكفيل فقط. ما. كأن المجلة أخذت بمذهب الإمام أبي يوسف. أبي يوسف الذي هو رأي الأئمة الآخرين. قال ولكن لمذهب الإمام أبي يوسف روايتان. الرواية الأولى هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط، ولكنها تكون موقوفة على قبول المكفول له. وعلى ذلك فلو توفي المكفول قبل قبول الكفالة بطلت الكفالة. الرواية الثانية هي أن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط وتنفذ أيضا، ولا تكون موقوفة على قبول المكفول له، وإنما يكون للمكفول له حق الرد، وعليه لو توفي المكفول له ولم يرد الكفالة فلا يطأ خلل على صحتها. وإليك ثمرة الخلاف لهاتين الروايتين عن أبي يوسف. قال إذا توفي المكفول له قبل القبول بطلت الكفالة على الرواية الأولى، ولا يكون الكفيل مطالبا بمقتضى الكفالة. أما على الرواية الثانية فلا تبطل الكفالة ويكون الكفيل مطالبا ومؤاخذا. وعلى ذلك فقول المجلة تنعقد الكفالة بإيجاب الكفيل فقط تكون قد اختارت مذهب أبي يوسف في هذه المسألة، وقولها وتنفذ قد اختارت الرواية الثانية لمذهب الإمام المشار إليه، وعليه فقد أصبح من الثابت أن هذه المادة قد تأسست على مذهب الإمام الأول أبي يوسف رحمه الله تعالى. يعني تنعقد على الرواية الثانية وهي نافذة. نافذة. مو على الرواية الأولى تنعقد لكن موقوفة. المادة 22 و600. طيب لكن لما قال تنعقد يمكن أخذ بالرواية الثانية من أبي يوسف. نعم. نعم. قال تنعقد موقوفة لكن الانعقاد انعقدت يا شيخ. لا مو موقوفة بمعنى معطلة آثارها. بعد ما لكن لما نقول نافذة خلص قال وتنفذ على الرأي الثانية هو قوله وتنعقد قال على الرواية الأولى وتنفذ على الرواية الثانية إيه الثانية إيه لو قال لا كفيلتك بما له عليك من الدين فقال قبلت نعم يجوز هذا وكان يظن الدين قليلا فبان أنه حلم كثير ماكو هذا أخذ برأيه هذا لأن الكفالة هي عقد تبرع ولا ضرر منها على المجيد بل له مصلحة ولا تؤدي إلى النزاع لأنه مضم الكثير يعني كأنه يرى نفسه متضررا ما يستطيع أن يسدد ولا يسدد لا حدثت على انعقاد تنعقد ويطالب الكثير بالتعيين والتعديد نعم. بل أنت كفالة هلقت حدد عاد كذا يحدد لأن له له أن يكفل بما يحدد الآن فسواء حدده ابتداء أو انتهاء ولا تؤدي إلى أي نزاع قال المادة 22600 إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة مثلا لو قال كفلت أو أنا كفيل أو ضامن تنعقد الكفالة إيجاب الكفيل هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام انظر المادتين 36 و37 كقولك الكفالة أو الضمان أو الزعامة علي أو كقولك أنا قبيل وحميل بمعنى كفيل وإلي ولك عندي هذا الرجل أو علي أو علي أن أوفيك كلها كفيل. كل عبارة تؤدي إلى نفس المعنى هو الكفالة أو علي أن أوفيك به أو علي أن ألقاك به أو دعه إلي وغير ذلك قال هذه المادة توافق المادتين كذا وكذا مثلا لو قال أحد كفلت نفس هذا الرجل أو دينه أو أنا كفيل أو ضامن أو أنا زعيم أو أنا ألتزم دين فلان أو فليكن هذا الرجل وهذا الدين علي تنعقد الكفالة وحذف المكفول به في المثال وقوله أنا كفيل على وجه الإطلاق يراد به التعميم أي أنا أنه إشارة إلى أن هذه الألفاظ تستعمل في الكفالة النقدية كما تستعمل في الكفالة المالية نعم لا ماكو أمر إني هو حدد ابتداء أنت بها لا ما حدد ما حدد قال أنا كفيل بما على فلان من دين من دين فهنا هذا صح الكفالة لأن ليس فيها لا ضرر ولا نزاع ولا لكن يطالب عاد يقال له ما مقدار أنت الذي كفلت به ماذا أردت بقولك أنا دائن لك الديون هذا ما هي مقدار الديون حتى المطالبة المطالبة في وقت الكفالة ولا بعد لا بعد ما هو قال هالكلام لما قال هالكلام انعقدت الكفالة لكن نيجي نطالبة بالتحديد لأنه عليه صارت مطالبة والمطالبة لا تكون إلا بشيء محدد بس متى يكون التحديد يا شيخنا متى بعد العقد بعد العقد هذا مباشرة أو بعد بزمن يجوز مباشرة يجوز بعد ذلك عند المطالبة عند المطالبة يا شيخ هذا يكون سببا للتفلت ماكو تفلت تتبلتون بالتفلت خامل بغزة احنا عقد كفالة كل ضرر ما علي هذا المدين جاء هذا قال انا كفلت بمهداد دائما الصير يقول مثلا البقال بعني فلان هذا وكل ديونك علي انا كفيل بها صح هذا فهنا لما بديها ضرر ليه تصح لا نزاع ولا ضرر لكن للكفيل او للدائن له ان يطالبه الان او بعد شهر او حسب ما يراه عاده يطالبه بعد هذا يقول لك ماذا تريد وكذا هذا مقرر يقول كذا فيصير التحديد لهذا الكفيل ويكون ملتزم بهذا المقدار الذي قاله شيخنا الجهات المختصة تعطي الكفلاء أوقات معينة فإذا انتهت لابد أن يجدد الكفالة بدي اجتهاد هذا حتى لا يتبقى محللا يأتي واحد يقول له أنا أريد منك أن تكفل أريد منك أن تكفلني قال أنا ما عنديش رسوم لتسديد هذا سلم الرسوم حقهم كان يكفلوا رسوم ايش؟ رسوم ال هاي واحد رسوم التسجيل للإثبات يعني كنا لازم بها أنت نحكي على هالكفالة ما قال أنا كفيل لك على بما لك من ديون هل حكي هذا شو ترتب عليها الكفالة تنعقد زين الكفالة يجي لها مقدار محدد لأن تصبحها مطالبة هنا ما ذكرت مطالبة مو شرط أنه تكون ويا العقد يجوز بعدها يجي طالبه بل له مصلحة فيه يقول له يا كافي ماذا تريد في المال الكفالة مقدار الجد حدد لي اياه. قال كذلك تنعقد الكفالة فإذا ثبت فإذا ثبت أن هذه الألفاظ يصح الضمان بها فلا فرق بين ضمان النفس وضمان المال. يعني إذا قال ضمنت زيدا أو أنا كفيل به أو هو علي أو إلي يكون كفالة نفس، وإذا قال ضمنت لك مالك عليه من المال أو أنا كفيل به إلى آخره فهو كفالة مال قطعا. كذلك تنعقد الكفالة فيما لو سلم الكفيل بالنفس المكفول به إلى طالبه وقال للمكفول له بعد ذلك أترك المكفول به فإني باق على كفالتي. وكذلك إذا قال أحد لآخر إذا توفي فلان ولم يدفع إليك ما عليه من الدين أدفعه إليك جاز، وتنعقد هذه الكفالة المالية معلقة. كما أن الكفالة تنعقد بقول أنا أكفل فلانا أو نفسه أو أن فلانا علي. تصح الكفالة بالنفس بإضافتها إلى أحد الأعضاء التي يعبر بها عن الكل كالبدن والعنق في رقبتها والجسد والرأس والروح، وتنعقد على الكل لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ بأن يكون بعضها كفيلا وبعضها غير كفيل. فذكر بعضها شائعا كذكر كلها. أما إذا أضيفت الكفالة إلى الأعضاء التي لا يعبر بها عن جميع البدن كقولك أكفل يد فلان أو رجله فلا تصح. يده يعني تسليمه فقط في التسليم. أكبر فلان أكبر رقبة فلان لأنه الرقبة يكنى يعبر بها عن الكل فك رقبة. نعم. أما اليد لا لا ما أكو شيء ما يزول عن المال. نعم. قال والكفالة كما ذكر آنفا تنعقد ولو أضيفت إلى جزء شائع من المكفول عنه كنصفه وربعه. أما إذا أضاف الكفيل الكفالة ونسبها إلى جزئه الشائع كما إذا قال الكفيل نصفي يكفلك أو ثلثي فلا تصح. حتى الكفالة بالروح وأنا ذكر قال أكفل روحه، الروح إذا مات تبقى الروح يا جيش هل يكفل روحه؟ لا مو لا روحه لا لا هو أنا من ذا أكفل روحه أنا ذا أكفل ما يترتب على وجود الروح بدنك وهو إنسان كامل تتأذت روحه وتجي تتحمل تصير لك ذمة هاي معناتها الجثة هذه ما أكفل إذا أكفل فيها اللي بيها حياة بسبب وجود الروح بيها، فإذا خرجت الروح زالت معاني الحياة فصار جثة هامزة كالجمال. قال إذا استعملت كلمة عندي في الدين كان ذلك كفالة. مثلا لو طالب أحد مدينه بالدين الذي له عليه فقال له آخر لا تطالبه بالدين فدينك عندي، كل هاي حسب العرف والعادة والكنايات اللي يتعارض بها الناس في لغتهم وصلاحاتهم. قال فيكون ذلك الرجل كفل ذلك الدين. لكن الأفضل هو هذا زي يقول إذا صارت، ولكن يتعمد إذا واحد يعقد العقود يتعمد باختيار الألفاظ التي ما تسبب نزاع. إيه؟ قال فلو قال أنا كفيل بتسليمك الشخص الفلاني وإذا لم أسلمك إياه فعندي ما لك عليه من الدين، انعقدت كفالة نفسية منجزة وكفالة مالية معلقة. صحيح. قال فهل تعد كلمة ديني من ألفاظ الكفالة أو لا؟ مثلا لو قال إن الألف قرش التي هي دين على عمر لزيد هي ديني، فهل يعد ذلك الرجل بقول هذا كفيلا بالمبلغ؟ لا يوجد في الكتب المعتبرة المشهورة الصراحة. نرجع للعرف إنما جاء في مجلة عاكف زاد ما يأتي. كذلك إن تعبير ديني هي من أقوى أدوات الالتزام في مقام الكفالة حسب العرف الجاري في ديارنا. فلذلك إذا قيل في معرض الكفالة عبارة ديني أو خذ مني أو أعطيك فهي من ألفاظ الكفالة الظاهرة. ويجب أن لا يغفل عن قولنا معرض الكفالة ومقام الكفالة هو كسؤال المدين لآخر قائلا له أتكفلني أو أمره لآخر بقول اكفلني أو كقوله مثلا إن هذا كفيلي. الخلاصة إن قول الشخص في مثل هذا المقام إن الدين ديني هو بمعنى بلى قد كفلتك وإنني أصبحت مدينا بكفالتي لك، وفي الالتزام يجري حكم الصريح والعرف، ولكن قول ديني في هذا المقام مجردا ليس بكفالة. كذلك قد ورد في مبحث الكفالة من كتاب درر الصكوك من أنه سئلت دائرة الفتوى العليا عن هل تعد عبارة ديني من ألفاظ الكفالة، إلا أن هذه المسألة تحتاج إلى نقل صريح. يعني دينه ديني، دينه ديني، يعني صار دينه عليه حسب العادة. هذا ماشي يعني. نعم. هل تعد عبارة ديني من ألفاظ الكفالة؟ فأجابت على ذلك شفاهة بأنه إذا قال هذه ليست إيش هل تعد عبارة ديني من ألفاظ الكفالة؟ فأجابت على ذلك شفاهة. وين هذا يا هذا من الألفاظ محذوف. إيش عندك؟ قال سئلت إيش؟ سئلت دائرة الفتوى العليا عن هل تعد عبارة ديني؟ إيه؟ أيوة. من ألفاظ الكفالة فأجابت على ذلك شفاها. أيوة. ماذا؟ لأنه إذا قال شخص أن المبلغ المذكور هو ديني تعد هذه العبارة من ألفاظ الكفالة. لأنه إذا قال شخص طيب هو آخر إلا أن المبلغ المذكور إلا أن هذا طيب فأجابت تعد من ألفاظ الكفالة على ذلك شفاها. إيش؟ أنا الآن أعيد العبارة. من بعد أحتاج لا لا إلا أن هذا المسألة تحتاج إلى نقل صريح. لا قبلها كلام قبلها. فين قبلها؟ هل ما بعد العبارة الدينية قبل الكفالة ما بعد السؤال؟ فأجابت على ذلك شفاها. إيه خليك شوية. وشفاها بأنه فأجابت على ذلك شفاها بأنه إذا قال شخص إذا قال شخص أن المبلغ المذكور هو ديني فأجابت لأنه إذا قال أجابت على ذلك شفاها. شفاها بس لأنه إذا قال شخص إن المبلغ المذكور هو ديني تعد هذه العبارة من ألفاظ الكفالة. من ألفاظ الكفالة أجابت أنها تعد من ألفاظ الكفالة. مذكور هو ديني. يلا اقرأ أخي. يعني خلاصتها بعض من جعلها من ألفاظ الكفالة إذا قال فلان لآخر دينك على فلان هو ديني، منهم من قال هذا معناها كفلتك، ومنهم من قال لا ما تكون كفلتك ولا تدل على شيء. نعم. رأيكم شيخنا أنتم إذا قال ديني جديد تعتبر حسب العرف؟ حسب العرف والتعامل الكلمات هاي موجودة حتى في زماننا هذه، بل تختلف بين محافظة ومحافظة يعني في بعض مسائل وكلمات هذا. نعم. فإذا شوف لو وقت الكفالة هل تتوقف؟ هاي؟ لو وقت لها زمنا أكفلوك لمدة سنة. والله ما أدري إذا يأتي هذا هو التأجيل المعلقة المرافق للمستقبل كذا، لكن هل يجوز توقيت الكفالة لمدة معينة؟ أنا كفيلك لفلان بدينك علي لمدة شهر، يعني أنت تطالبني خلال الشهر فقط، وإذا زاد الشهر أنا يعني تنتهي كفالتي كفالة موقتة. الظاهر من أنه كونها هي من عقود التبرع وليس فيها ضرر، وهذا هو يعني تكون المطالبة محددة غير منتهية ويتخلص منها، أما بأن يطلب دين أو يتخرج منها يبدو لي أنه يمكن أن تكون هكذا كفالة مؤقتة من جهة فاعليتها لمدة معينة وليس فيها ضرر ولا هذا، لأن إذا جاز أن تكون كفالته مطلقة غير مقيدة بمدة وهو الأساس يجوز أن تكون مؤقتة وهي أقل من المطلقة. ويشترط في هذا التوقيت أن يكون معلوما؟ طبعا لما اقول مؤقت ابني شلون ما يكون معلوم؟ ما دام يا ابني شلون اذا ما وقتت تبقى مطلقه تصير مو؟ يلا. قال اما الالفاظ التي لا تدل في العرف والعاده على التعهد والالتزام فلا تنعقد الكفاله الماليه والنفسيه بها ما لم تكن معلقه بالشرط. هاي وعد راح للمعلقه على الشرط. مثلا لو قال أعطيك أو أدفع أو أسلمك أو أخذ لك أو أطلب لك أو خذ مني أو عرف مني مالك بذمة فلان، أو قال بالفارسية بمشي عبر هاد فارسية إنجت راير بلانست من بدعم جواب مال توبر يعني فد معنى لا بقى عندهم التي هي عبارة عن القول المجرد وقوله ثم ذكر كلمات أعجمية قال كذلك وأمثال ذلك من الألفاظ التي لا تدعى الكفالة فلا تنعقد بها الكفالة. كذلك لو باع أحد ماله من آخر وسلمه إليه وسأل شخصا هل تعرف هذا الشخص فقال المسؤول نعم أعرفه رجلا طيبا فلا يكون ذلك الشخص بمجرد قوله هذا كفيلا بالمال نزكاه بس يعني مو كفيلا. كذلك لو قال أحد لآخر بيع مالك الفلاني من هذا الرجل وباع ذلك الرجل ماله منه فلا يكون كفيلا بثمن المبيع. تمام. كذلك لو قال أحد لآخر كن كفيلا بديني الذي على فلان وقال ذلك الشخص إذا كفلتك فماذا يجري علي فلا يكون بذلك كفيلا. قال وقول المادة الألفاظ ليس احترازا عن الكتابة اللفظية وعلى ذلك فالكفالة تنعقد بكتابة الأخرس. مثلا لو كتب أخرس أنه كفيل بنفس فلان أو بمالي صح الكتاب كالخطاب مرة سعد المقاعد. نعم انظروا المادة 70 الكتاب كالخطاب. نعم. كذلك لو كفل أحد بمال الأخرس أو نفسه وقبل الأخرس ذلك كتابة صح مسائل شتى بالكفالة كما أنه تكون صحيحة أيضا إذا لم يقبل بها يقبل بها ولم يردها. نعم. ولم يردها يعني ما قبل بها ولا ردها سكت تنعقد. مو قلنا هي تنعقد ولكن ترتد بالرد. نعم. قال كتابة الأخرس هنا أقرها أنها تصح. طيب والأعمى كتابته ما من الأعمى يكتب ما من يكتب الأعمى قد يكتب يا شيخ أدري لكن ليست كأشارة الأخرس الكتابة شون هذا يعرفه وديك خطاب لكن يمكن بالكلام بالشهادة تقبل شهادة الأعمى أو باعتبار أنه يقدر يفرق بين الأصوات أما الكتابة ما كتابته الآن يا شيخ بالكمبيوتر بالأحرف يعرف مواضع الكلمات والحروف فيكتب تصير كتابة هذا إذا كان هكذا تعلم الكتابة بالحروف فيكون كالقلم الآن يعني شنو الفرق موجود هذا يعني شنو الفرق بين القلم وبين الآلة الآن موجود هذا تعليم خلاص يصير هذا ما. قال كون الكفالة النفسية أدنى من المالية الكفالة النفسية أدنى من الكفالة المالية وعلى ذلك فهل قال أحد على الإطلاق إن أنا كفيل لفلان يحمل على الكفالة النفسية وبعبارة أخرى يحمل على أنه قال أنا كفيل بنفس فلان وتنعقد الكفالة على أنها نفسية ما لم توجد قرينة تدل على أنها كفالة بالمال وإذا وجدت قرينة كانت كفالة بالمال. إن إذا قال أنا كفيل بفلان الأصل نفسه كفيل نفسه أصل ظاهر الله ظاهر الله. قال وبناء على ذلك أيضا لو اجتمعت بينة الكفالة بالمال مع بينة الكفالة بالنفس رجحت بينة الكفالة بالمال لأنها أقوى. أما إذا كفل مصرحا إنني كفيل بدين فلان تنعقد الكفالة مالية ولا يقال هنا بما أن الكفالة نفسية فيجب أن تنعقد نفسية. أما إذا كفل مصرحا أنني كفيل بدين فلان فلا تنعقد الكفالة مالية ولا يقال تنعقد نعم نعم تنعقد الكفالة مالية ولا يقال هنا بما أن الكفالة النفسية فيجب أن تنعقد نفسية. قال أنا كفيل بفلان بديني. أنا كفيل بدين فلان لأنه دين الكفالة بالدين يا شيخنا يقول أقوى من الكفالة بالنفس. نعم. فإذا كفل الدين يعني يمكن المطالبة والتسليم وآثار كلها. نعم. هذا ما موجود هذا. يعني مثلا بالكفالة بالناس فقط يرسده وموجود هذا الشخص روح امسكه يستولي عليه ما. الظاهر أنه بما أن الكفالة دينية مالية فيجب أن تنعقد نفسية. هل هذا إذا قال بالأداء من جهة الأداء من جهة الكذا يعني حيث ما تكون الكفالة مالية يمكن عقدها نفسية. نعم. ليش؟ لأنه بالمال من اللي يعطيك إياه هو نفسه. نعم. بالنفسية تسلمة المالية يعني تتضمن الاثنين تسلم المال وتسليمه هو هذا نفس المدين يسلمك المال. نعم. المادة 23 و600 تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا. انظر المادة 84 مثلا لو قال إن لم يعطيك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن المدين، هاي كفالة معلقة لكن نسميها بالوعد، الوعد هي معلقة. فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطيه يطالب الكفيل. تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا، أي الوعد الذي يكتسب صورة التعليق. أما إذا كان الوعد غير معلق فلا تكون صحيحة. الوعد هنا اعتبره ملزم. اقراها هذا بالله اقراها. يقول يقول اقراها. الوعد ملزم عند الثلاث الأحلام. لا هنا مال الوعد بعض صورة يصير كالمعلق. اقرا بالله. نعم. قال تكون لا لا المعلق يعني إذا لم يعطيك فلان فأنا أعطيك. نعم. هذا معلق واضح، يعني كفالتي ما تكون إلا بعد وجود المعلق عليه. الوعد لا، تقول مثلا إذا أنت استدنت أو إذا استدنت أنا أعطيك، إذا تزوجت أنا أعطيك. هنا ماكو تعليق، هناك قيام، إذا سويت شيء فأعطيك، يصير علي الالتزام علي. هناك معلق فحادثة تقع، مو تقوم أنت بشيء من عندك. نعم. أعيد قراءة المادة يا شيخنا. الالتزام المعلق يا شيخ وليس وعدا، الالتزام معلق. معلق هو الوعد، الالتزام بوعد أيضا معلق، لكن فكل وعد معلق لكن ليس كل معلق وعد. نعم. قال تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا. مثلا لو قال إن لم يعطيك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تكون كفالة. كفالة لأن هم عد هم معلق. نعم. معلق على عدم إعطائك شيء. نعم. نعم. فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل. تمام. قال في الشرح تكون الكفالة بالوعد المعلق أيضا، أي الوعد الذي يكتسب صورة التعليق. صورة التعليق. نعم. أما إذا كان الوعد غير معلق فلا تكون صحيحة. مسائل تتفرع عن هذا. مثلا لو قال أحد إن لم يعطيك فلان مطلوبك فأنا أعطيكه تنعقد الكفالة مالية. نعم. فلو طالب الدائن المدين بحقه ولم يعطيه إياه ذلك الرجل أو توفي قبل إعطائه إياه لزم المال الكفيلة في تلك الساعة في الحال ويطالب به. وعليه فإن الكفالة لا تنعقد باللفظ الذي هو عبارة عن وعد مجرد كما جاء في المادة السابقة، وتنعقد باللفظ المذكور إذا اكتسب صورة التعليق، لأنه كما جاء في شرح المادة 84 أن الوعد إذا اكتسب صورة التعليق ظهر فيه معنى الإلزام، الالتزام والتعهد. واضح. قال جاء فلو طالب ولم يعطه. أما ما جاء في شرح المادة 82 إذا لم يثبت الشرط فتنعدم الكفالة المعلقة عليه. انظر المادة كذا. ثانيا لو قال أحد لآخر إذا لم يعطيك مدينك زيد ما عليه من الدين إلى الوقت الفلاني فأنا أعطيكه، فإذا مضت المدة المضروبة ولم يعطيه المدين دينه كان الكفيل مطالبا به، كما لو قال أحد بع الشيء الفلاني من فلان وإذا لم يعطيك الثمن فأنا أعطيكه انعقدت الكفالة. وإذا طالب البائع المشتري بالثمن بعد البيع ولم يعطيه إياه يثبت له حق مطالبة الكفيل. ثالثا لو قال أحد لآخر إذا لم أسلمك مدينك غدا أعطيك مالك عليه من الدين، فإذا جاء الغد ولم يسلمه مدينه لزمه بناء على ذلك الوعد المعلق أداء ذلك الدين. ولا ريب أن هذه المادة في الكفالة المعلقة الواردة هي المادة كذا، وتفيد المعنى الذي تفيده تلك، فلذلك تعد هذه المادة مكررة. أما إذا كان الوعد معلقا فلا تعد الكفالة صحيحة، لأن ذلك لا يدل على التعهد والالتزام عرفا. أما إذا كان الوعد معلقا يناقض سابقه. ما يقول إذا تزوجت معذورة كلمة. يعني إنه كفل المال. غير معلق. ليس هذا كفالة للمال للزوجة. السبب إنه قال فين الكفالة تنعقد باللفظ بديوع عبارة عن وعد مجرد. نعم شيخنا. يقول أما إذا كان الوعد معلقا فلا تعد الكفالة صحيحة، لأن ذلك لا يدل على التعهد والالتزام عرفا وعادة، وهو مجرد وعد، والوعد المجرد لا يلزم القيام به. ما بي يعني إذا يكون. أما إذا كان الوعد غير معلق. إيه غير معلق هو. إنه كان معلق. لا. إذا خال إذا تزوجت دفعت عنك المال. إيه هذا وعد غير مع. هذا وعد. وليس وعدا معلقا. إذا قال يا شيخ إذا قال إذا تزوجت وأعطرت بالمهر فأنا كفيل لوالد الزوجة، فأنا كفيل بمهر ابنك، صار هذا وعد معلق. أما إذا قال إذا تزوجت أنا أعطيك المهر صار وعا. إذا لكن لو قال أنا رايح أتزوج واحد قال إذا تزوجت وأعطر شيخ الوعد المعلق، الوعد المعلق يعني المعلق عليه هنا فرد معتبر وله أثر، يمكن أن تأخذه، وإذا لم يكن كذلك لا، مو إذا مطرت الدنيا عن كفيل إليك لا يعتبر هذا. لكن لو قلت لك إذا استدنت من فلان أو أقول للدان إذا أقرضته فأنا الكفيل، نعم هنا فعل راح يصير من المكفول له أو من المكفول عليه. لكن إذا فقط وعد مجرد كان يكون أنت إذا جاء الشهر الفلاني أعطيك كذا، هذا بس وعد ليس في معنى التعليق، لكن وعد ليس معلق حقيقة. إذا جاء أو إذا تزوجت أعطيك، ما لا ما في هذا. لكن لو لو لو لو قلت إذا اشتريت هذه السلعة فأنا كفيل لك بدينك، نعم هذا هم وعد لكن جاء بصورة التعليق. نعم طيب، يعني يا شيخ بعض صور الوعد المعلق تكون كفالة، هو الوعد اللي فيه معنى التعليق يصير كفالة، إذا بس مجرد وعد يعني فقط يعني التزام التزم نفسي على معنى أخلاقي، أنا أعطيك إذا سافرت، أنا أعطيك إذا مش إيش، ما له علاقة هذا بما يلتزم بالكفالة، مو يعني أنت التزمت بشيء وأنا دا أضمنك هذا، إذا جئت لي أعطيك كذا وعد معلق هذا ما هذا. يعني ما الوعد المعلق فيه معنى الالتزام عندما يقع المعلق عليه، فكأنك كفلته ما يترتب في ذمة هذا المكفول عنه والصحة الكفالة. أما إذا ما ذي هذا معنى التعليق المعتاد فيسماه معد مجرد. شيخنا لو قال إذا تزوجت فلانة فلم تؤدي مهرها فمهرها علي، هنا صار التزام، لأنه إذا تزوج ولم يعطيها مهرها مو لازم مهرها، لازم قسم أو كذا، فعليه الجن صار التزام في ذمة هذا الزوج المنتظر فهو يدفعه. لكن إذا قال تزوج وأنا كفيل بكذا بدون أن يذكر ما سيترتب في ذمة هذا المكفول عنه، ما يصير هذا. قال رابعا كذلك لو أمر أحد أن يدفع إليه ماله من الدين على فلان من ماله ووعد ذلك الرجل بالدفع فلا يجبر على القيام بتأدية الدين إذا لم يؤده، لأنه وعد غير معلق يتضمن الالتزام والتعهد. المادة 24 و600، لو قال أنا كفيل من هذا اليوم إلى الوقت الفلاني، هاي المؤقتة اللي قلت عليها، تنعقد منجزة حال كونها كفالة مؤقتة. تنعقد مؤجزة منجزة حال كونها كفالة مؤقتة. قال في الشرح لو قال أحد أنا كفيل بفلان أو بما عليه من الدين من هذا اليوم أو هذه الساعة إلى الوقت الفلاني، ففي الصورة الأولى من هذه المسألة تنعقد كفالة نفسية، وفي الصورة الثانية تنعقد كفالة منجزة حال كونها كفالة مؤقتة. ويستفاد من هذا الشرح كما أن الكفالة المؤقتة تكون كفالة مالية تكون أيضا كفالة نفسية، وتكون كذلك كفالة بالتسليم. تفصيلات في الكفالة المؤقتة، وتفصيل هذه المادة كما يأتي. لألفاظ الكفالة أربع صور. الصورة الأولى أن يذكر معنى من وإلى، أي يعني المدة، أي أن يعين المبدأ والمنتهى كما في هذه المادة. وفي هذه الصورة تكون الكفالة مؤقتة، والذي ذكر في الجملة هو مؤقتة تصير يعني معتبرة جن. والذي ذكر في الجملة هو هذا، كقولك أنا كفيل من اليوم إلى الشهر. الصورة الثانية عدم ذكر واحد منهما، أي ألا تذكر إلى ومن أو معناهما، وبعبارة أخرى ألا يذكر لا المبدأ ولا المنتهى، كقولك كفلته شهرا أو ثلاثة أيام. وفي هذه الصورة الثانية تكون الكفالة مؤقتة كما في الصورة الأولى، ويجري حكمها على ما جاء في المادة كذا. ولكن قد ذكر بعض العلماء أن الكفالة في الصورة الثانية ليست مؤقتة وإنما هي كفالة أبدية، يعني غير مطلقة. وهذه الصورة الثانية لم تذكر في المجلة. الصورة الثالثة أن تذكر إلى أو معناها، أي المنتهى، ولا تذكر من، وذلك كأن تقول كفلته إلى شهر. وفي هذه الصورة الثالثة ليست الكفالة مؤقتة بل مؤجلة. كيف هذا شيخ؟ هذا ودرس ولا ولا هو يعني المتبادر الذي يصير مؤقتة مؤقتة لا شهر. إلى شهر. يقول يعني غير ذي يفسر العبارات على ماذا تحمل. نعم. قال والكف ما يكون مؤجل يعني الدين على الأصيل مؤجل إلى الشهر. لا هو ابني المؤقتة المؤقتة انعقدت الكفالة لكن لمدة معينة. هذه المدة المعينة كيف نعرفها تحديدها؟ يذكر لك صور. إذا قال من إلى من ها من هنا من من وقت العقد إلى شهر هاي مؤقتة لمدة شهر واحد. واحد. إذا قال لمدة شهر من من شهر من فقط ذكرت الابتداء فهنا يصير أيضا لمدة شهر مؤقتة. لكن الثالث هذا يقول إذا بكر الانتهاء فقط يقول إلى شهر تصير هذه مطلقة مؤبدة مو هيجي لا مؤجلة. يقول لا مؤجلة تصير تكون ليست كفالة كفالة مؤقتة بل مؤجلة مؤجلة. شنو مؤجلة؟ مؤجلة يعني يطالب بعدها. لا مؤجلة يعني كأنها مضافة للمستقبل. للمستقبل إيه تمام هاي. لا تكون منجزة يعني. لا مضافة للمستقبل كما لو أجرتك هذا الدار ابتداء من شهر آب مثلا. إيه نعم إيه. قال والكفيل هاي الثلاثة والرابعة وينها؟ ستأتي بعد. ها؟ ستأتي فيما بعد. لم يذكرها. قال والكفيل إنما يطالب بالكفالة بعد شهر من وقت العقد ولا يطالب قبل ذلك وإنما يطالب بعد مرور الشهر ولا تبرأ ذمته من الكفالة بمرور هاي على المؤجلة دي تصير إيه تصير مؤجلة يعني مضافة. طيب إذا قال كفلته إلى قيام الساعة فمتى يطالب عند قيام الساعة؟ هاي تحمل إلى مدة عمرك يعني. لكن هو قال بعد مرور الشهر. نعم إيه ما يخالف بعد مرور الشهر إذا بقيت طيب بعد مرور شهر تبدأ مفعول الكفالة. قال وإنما يطالب بعد مرور الشهر ولا تبرأ ذمته من الكفالة بمرور ذلك الوقت لأن التوقيت في هذه الصورة أي ذكر المادة لتأخير المطالبة أي ذكر المدة لتأخير المطالبة وليست لتوقيت الكفالة. ولقد أفتى على هذا الوجه في البهجة إلا إذا اشترط الكفيل براءته من الكفالة بعد مرور المدة المذكورة أي كأن يقول أحد أنا أكفل بفلان أو بماله ثلاثة أيام وبعد ذلك فأنا بريء من الكفالة فقول فلا يكون كفيلا بعد مرور ثلاثة أيام وهذه هي الحيلة لأن تكون الكفالة غير لازمة الكفيل. لأنه يكون بين التوقيت. ولكن يا شيخ في الأول إذا أكدت أنها تروح إلى الأبد بإلى قال أعيد الكلام شيخنا قال ولقد أفتى على هذا الوجه في البهجة إلا إذا اشترط الكفيل براءته من الكفالة بعد مرور المدة المذكورة أي كأن يقول أحد أنا أكفل بفلان أو بماله ثلاثة أيام وبعد ذلك فأنا بريء من الكفالة فلا يكون كفيلا بعد مرور الثلاثة أيام وهذه هي الحيلة لأن تكون الكفالة غير لازمة للكفيل. الشكو واضحة واضحة واضحة ما فيها شيء بالنسبة لي أنا لأن الكفيل بقوله إلى فكما أنه لا يعني مدة ثلاثة أيام ابتداء من الآن من العقد وبعدها ما أكون أنا كفيل بريء أنا بعدها أنا بريء بريء يعني تسقط كفالتي ما أقبل. واضحة. قال لأن الكفيل بقوله إلى فكما أنه لا يكون كفيلا في بحر الثلاثة الأيام لا يكون كفيلا بعد مرور الثلاثة أيام باشتراطه البراءة من الكفالة يعني معناه أنه ليس كفيل بالأصل. قال من الكفالة بعد ثلاثة أيام لأن إلى تفيد تبدأ إلى انتهاء الغاية إلى ثلاثة أيام وهي تبدأ بعد ثلاثة أيام. قال ولكن إذا كان العرف يا شيخنا في هذا يقتضي أنه الناس إذا قال أحدهم أنا كفيل لك إلى شهر أن المعنى من اليوم إلى مدة شهر من إلى صح صار العرف. قال ولكن قال صاحب رد المحتار لاختياره صورة الكفالة المؤقتة في جميع الصور الثلاث المذكورة قلت وينبغي عدم الفرق بين الصور الثلاث في زماننا شفت كما هو قول أبي يوسف والحسن حسن هذا ابن زياد اللؤلؤي قال لأن الناس اليوم لا يقصدون بذلك إلا توقيت الكفالة بالمدة وأنه لا كفالة بعدها وقد تقدم أن مبنى الألفاظ الكفالة على العرف والعادة. ثم رأيت في الذخيرة قال: وكان القاضي الإمام الأجل أبو علي النسفي يقول: قول أبي يوسف أشبه بعرف الناس إذا كفلوا إلى مدة يفهمون بضرب المدة أنهم يطالبون في المدة لا بعدها. انتهت. يعني خلال المدة في الشهر بعد الشهر بعد ما يطالب يعني سقطت الكفالة وانتهت. الصورة الرابعة. نعم يا شيخنا. نعم. كل التأكيد حتى في المضاربة يثير الآن المجامع التركية على مدى أبي يوسف. يعني في التأكيد يأخذ قول الإمام أبي يوسف إن التوقيت معتبر وما لا معتبر التوقيت. نعم. حتى في المضاربة مع إن في المضاربة يقولوا لا الشافعية والمالكية يقولوا لا توقيت في المضاربة وأن المضاربة جائزة ليست لازمة إلا إن الكل يقول لا يأخذ قول أبي يوسف أن المضاربة الموقوتة يؤخذ بها يعني أجلوا المضاربة مدة سنتين يقولوا معتبر توقيت معتبر يقولوا لأن هذا الذي يلائم هذا العقد. طيب شيخنا لا مو مسألة ملعنة هي المضاربة أما أن تكون مؤقتة فيلتزم المضارب ورب المال بهذا التوقيت مثلا لمدة سنة سنتين أو يطلقها فيصير تحديد المدة حسب العرف ونوع التجارة ونوع المضاربة وما إلى ذلك. هاي مو مسألة مال عصر ولا عرف هي هكذا يعني لما نعطي مال لفلان تاجر أبدا هيك ما أقدر مال لا أما نهاية المدة حددها لمدة سنتين فبعد سنتين نجي نتحاسب نشوف ربع خسر أو إذا ما قلت له فشنو نشوف العرف هاي التجارة مثلا أنا عينت له بتجارة الحبوب تجارة الدواب أي هذا حسب هالمادة شنو عادة التجار بها ويظهر ربحها وخسارتها أطبقها على نوع المضاربة لأن المضارب أما يقيد بنوع ما يضارب فيه من نوع التجارة أو ما يقيد يصير مطلق عاد فما أدري ما يعني هم بيقولوا إن هي لا توقف بناء على أنه عقد جائز ليس بلازم يجوز لكلا الطرفين أن يخلقوا لا غلط هذا شنو كيف المضاربة عقد موجود تكلم عليه الفقهاء وله أركان وشروط هم يريدون الآن يجعلون إيداعات الأموال في البنوك وإعطاء البنوك فائدة يقولون هنا هذه مضاربة أما الاعتراض علينا بأن الربح يحدد بينما الفقهاء يقولون أن الربح في المضاربة مجهول قد يحصل وقد ما يحصل وإذا حصل من أعرف قد راح يصيب الكذا هذا مردود شنو هذا هم يجتهدون قاله بعض الفقهاء المحدثين منهم مات الله يرحمه علي الخفيف أظن في هالمسألة أي قال هذا لكن ما أظن هذا مضاربة لها كيان معين لها كيان وروابط وشروط ما جاء يعطيها غير شيء إلا إذا استعصى علي الأمر كعقد جديد أحاول أقربه هاي المضاربة مفهومة عند الفقهاء ولا لها أبواب الفقه الإسلامي مو قضية هي جديدة هذه وأشبعوها بحثا وكلهم اعتبروا من أركانها المهمة أن لا يحدد شيء محدد لصاحب المال أو للمضارب كان يقول أعطيك 1000 دينار ضارب فيه ولي فيه كل شهر 20 دينار تربح أو تخسر لا يجوز هذا ليس مضاربة هذا مو مضاربة يلا قال الصورة الرابعة نعم جاءت يا شيخنا أن يذكر من أي المبدأ ولا يذكر المنتهى وفي هذه الصورة احتمالان هذا تحمل من الشهر من الآن من شهر من شهر يعني من الآن إلى شهر الاحتمال الأول كون المبدأ من اليوم كقولك أنا كفيل من اليوم وهذه الكفالة منجزة الاحتمال الثاني كون المبدأ من زمن المستقبل كقولك أنا كفيل من الشهر الآتي وهذه الكفالة مضافة مضافة هذه الكفالات ليست مؤقتة الخلاصة أن الكفالة في الصورة الأولى مؤقتة كما هو مصرح في المجلة وفي الصورة الثالثة ليست مؤقتة كما أفتى بذلك مشايخ الإسلام أما الرابعة فهي غير مؤقتة بلا ريب وبقيت الصورة الثانية موضعا للاختلاف ورجح أيضا أنها مؤقتة بناء على العرف طيب شيخنا بقي 5 دقائق ووقفنا الآن في بداية مادة شنو المادة صفحة 50 براها شنو يجي ها الم... المادة كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني. باقي هذه الصفحة. نعم. قال المادة 25600 كما تنعقد الكفالة مطلقة كذلك تنعقد بقيد التعجيل والتأجيل بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء في الحال أو في الوقت الفلاني. قال كما تنعقد الكفالة مطلقة بدون ذكر شرط التأجيل أو التقسيط أو التعجيل ويقال لها أيضا كفالة مرسلة تنعقد الكفالة بقيد التعجيل أو التأجيل إلى مدة معينة بأن يقول أنا كفيل على أن يكون الإيفاء أي أداء الأداء والتسليم في الحال أو في الوقت الفلاني ويفسر قوله في الحال بالتعجيل وفي الوقت الفلاني بالتأجيل. وتشترط في الكفالة المؤجلة أن يكون الأجل معلوما وبعبارة أخرى يشترط في الأجل ليكون معتبرا أن لا يكون مجهولا جهالة فاحشة وقد أشارت المجلة بقولها إلى الوقت الفلاني إلى ذلك. فعليه إذا أجلت كفالة إلى أجل مجهول جهالة فاحشة كان الأجل باطلا وانعقدت الكفالة مطلقة أي أن تكون أن تلك الكفالة تعتبر مرسلة كما لو لم يذكر لها أجل كالتأجيل إلى أن يهب الهواء أن يهب الهواء أو تتساقط الأمطار. قال أما الجهل اليسير بالأجل فلا يكون مانعا من صحة التأجيل فعلى ذلك فتأجيل الكفالة إلى وقت الحصاد أو صوم النصارى صحيح. إيش هذه صوم النصارى؟ يعني يعرفوه إلى موعد محدد يصوموا عن اللحوم بس. قال ويحل الأجل في أول وقت الحصاد مثلا. قال وإليك توضيح الجهالة اليسيرة في الأجل والجهالة الفاحشة فيما يلي: إذا لم يكن الأجل المجهول في الكفالة من الأجل المتعارف ينظر، فإن كان لا يتصور حصوله في الحال فهو جائز كزمان قص الغنم وزمان العنب وزمان البيدر، وإن كان يؤمل حلوله في الحال فليس جائزا كهبوب الريح وسقوط الأمطار. قد جاء في شرح المادة كذا إيضاح في هذا الخصوص. قال وقد جاء حكم الكفالة المطلقة في المادة كذا وحكم الكفالة المقيدة في المادتين كذا وكذا. قال في الهندية ويجوز تأجيل الكفالة إلى أجل معلوم والجهالة اليسيرة فيها متحملة وجميع الآجال في ذلك على السواء وفعل ما يثبت الأجل إن كان من الآجل المتعارف يثبت سواء أكان آجلا يتوهم حلوله للحال أو لا يتوهم كما لو كفلا بنفس رجل إلى أن يقدم المكفول له من سفره وإن لم يكن من الآجال المتعارفة إن لم يتوهم حلوله في الحال أصلا كما لو كفل إلى الغطاس أو إلى النيروز أو إلى الحصاد أو إلى الدياس جاز ويثبت الأجل وإن كان يتوهم حلوله في الحال لا يثبت الأجل كما لو كفل بنفس فلان إلى أن تهب الريح أو إلى أن تمطر السماء. المادة إذن نكمل إلى الفصل يا شيخنا. أول فصل المادة 26600 تصح الكفالة عن الكفيل طبعا وحكم طبعا. كفيل الكفيل هذا يعتبر الكفيل الأول كالأصيل بالنسبة إلى من نعم. كفله. قال وسواء أكانت الكفالة مالية كأن يكفل شخص دين آخر ثم يكفل شخص آخر ذلك الكفيل عما يطالب بذمته بحسب كفالته وقد بيّنت هذه المادة صحة كفالة الكفيل كما أن المادة كذا والفقرة الثالثة من المادة كذا قد بيّنت حكم الكفالة التي تقع على هذا الوجه أو كانت الكفالة نفسية لو جاء رجل بعد أن كفل أحد نفس آخر وكفل نفس المكفول على أن يسلمه في الوقت الفلاني وإذا لم يسلمه في الوقت المضروب يدفع ما عليه من الدين صحة الكفالتان الأولى كفالة نفسية منجزة والثانية كفالة مالية معلقة صح. ولو كانت الكفالة كفالة بالتسليم فكما أن عبارة المجلة تصح الكفالة عن الكفيل تشمل كفالة الكفيل فإنها تشمل كفيل كفيل الكفيل وألمة جراء. فإذا كان الكفيل الأول كفيلا بالمال جاز أن يكون الكفيل الثاني كفيلا بالمطالبة التي تلزم ذمة الأول كما يجوز أن يكون الكفيل الثاني كفيلا بنفس الأول الذي هو كفيل بالمال. أما إذا كان الكفيل الأول كفيلا بالنفس فالكفيل الثاني يكون كفيلا بنفس الكفيل الأول. المادة 27600 يجوز تعدد الكفلاء يجوز تعدد الكفلاء والمكفول لهم كاثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر لأن حكم الكفالة استحقاق المطالبة ويحتمل الاستحقاق ويحتمل الاستحقاق المذكور التعدد ويجوز أن يكون للبديل الوحيد أكثر من كفيل أكثر من كفيل مثلا. فكما يصح أن تكون المطالبة بما على زيد من الدين من زيد وعمر يصح أن تكون منهما ومن بكر وبشر أيضا فعلى ذلك لو كفل أحد آخر بشيء وبعد ذلك كفل آخر ذلك الشيء نفسه فلا يخلص الكفيل الأول من الكفالة، سواء أكانت الكفالة كفالة بالمال أم كفالة بالنفس أم كفالة بالتسليم، وتجري بهذه الصورة أحكام المادة 47 و600. فعليه لو أخذ أحد على نفس آخر كفيلا وبعد ذلك كفل له آخر نفس الرجل المكفول أيضا، صح ذلك؟ وكان كل من الكفيلين منفردا عن الآخر، كل منهما مستقل في المطالبة، مستقل قام. نعم. ويجوز تعدد المكفول له أيضا كما قلنا، فكما أن لرجل واحد كفيل أكفل فلان وهذا فلان دائم. نعم. وهذا فلان دائم وهذا فلان دائم. نعم. سواء كان المدين واحدا أو متعددا. نعم. فكما أن لرجل أن يكفل رجلا واحدا فله أن يكفل اثنين أو ثلاثة أو أكثر، كما أنه تجوز الكفالة بعدة ديون أيضا. بين هذه المادة والمادة السابقة، فموضوع هذه تعدد الكفلاء للمكفول عنه رأسا، أما المادة السابقة وإن كان فيها تعدد كفلاء إلا أن كفلاء المكفول